والله ما كان من ديني أبغض إلي من ديني، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلدي أبغض إلي من بلدي، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. ثم هذا قال رمسا، ثم قال وإن خيلك أخذتني، وإن خيلك إيش أخذتني؟ خيول المسلمين أخذوا، وما أخذوا أخذوا إلى أي شيء، إلى بار إيش؟ إلى بار سبيل المدينة، أي حطوه من بلده من محلته إلى محلة المسلمين. وهذا هو الحق من صلاح العصر. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة كما ذكر، فأنا في طريقي إلى أي شيء يعتبر رمسا من الكفار كانوا يعبدون وكانوا يحجون البيت الحرام، طيب؟ فأنا طريقي إلى مكة حجمت عليه خيول المسلمين وأخذوه وخطفوه إلى المدينة. نعم. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ قال فبشر الرسول صلوات ربي وسلامه عليه وأمره أن يعتمر، ولكن يعتمر إيش؟ مسلما، بدل أن كان يعتمر كثرا مشركا. قال فلما قدم مكة، دخل مكة مسلما معتمرا، قال له قائل فضوت، وصل الخبر إلى أهل مكة أن تماما صلوات مثلا من سادات بني حنيفة، من سادات وأشراف اليمامة، وصل الخبر إلى أهل مكة أن تماما قد أسلم، فلما دخلها قال له فضوت كما قلنا أنهم كانوا يسمون المسلمين بالسادات، قال لا والله ما قبلت ولكن أسلمت مع محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم قال لا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة، وكان جل حمات قريش بالقمح الطحين على من؟ على ما يأتيه من اليمامة، من طحين اليمامة، كما قلنا هو من سادات اليمامة، فمن عام الطحين أن يصل إليه، حتى بالسادة حتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن شاء الله أن تبعث تماما يطرب لنا القمح والطحين. فقال لا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هناك رواية يعني فيها مزيد من التفصيل تبين السبب الذي من أجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخفض ثمنه. لماذا أمر النبي أصحابه بخفض ثمنه من بني حنيفة وأتوا به إلى المدينة؟ وهي ما أخرجه في لفظ الرواية المجلد الثالث صفحة 392. نعم. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية بعث العلاء بن حضرمي الصحابي الجليل من كتاب الوحي، بعثه إلى ملك البحرين المنذر بن ساوى ليدعو الإسلام، فكان الإسلام كان يرسل الوفود والرسل حتى يدعو الملوك والأمراء للدخول في دين الله، فأرسل إلى الملك البحرين المنذر بن ساوى العلاء بن حضرمي، فبالفعل ذهب إليه العلاء ودعاه بالإسلام ودخل وجهه في دين الله، بل كان أسرع من أن دخل في دين الله، في الطريق طريق الرجوع من البحرين إلى المدينة التقى العلاء بمن؟ بثمامة، فمنعه ثمامة من الرجوع بل وهم أن يقتله، فمنعه ثمامة من الرجوع وهم أن يقتله إلا أن الله تعالى نشاه من بين يديه. وفيها أنه قال بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام ملك البحرين بدأ بسرعة الدخول في دين الله وفرح بذلك المنذر بن ساوى، قال له ثم مررت بخطب النبي ثم مررت بثمامة ابن أسال الحنفي، فقال أنت رسول محمد؟ ثمامة يخاطب من؟ العلاء، قلت أنت رسول محمد؟ فقلت نعم، فقال والله لا لا تصل إلى محمد أبدا، قال وأراد قتلي، منعه من رجوع النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقتله، قال فمنعه عمه عامر بن سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الخبر اللهم اهد عامرا، دعا العامر لانه نجى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخطيئة، صحيح؟ ومن حيث تجيب الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في عامر فجاء المسلم، اللهم اهد عامرا وامكنني من ثمامة، وامكنني من ايش؟ من ثمامة، امكنني من ثمامة، قال فاسلم عامر وجعل النبي صلى الله عليه وسلم اسلم الاول يامر من الشاهد يامر كل من خرج الى وجه كل من خرج من المدينة يامر ان ظفرت بثمامة فخذها، بمعنى خذ تخطف وأتي به إلى أي شيء المدينة ففعلها كما سنقرأ. قال فخرج محمد بن مسلمة هذا رجل مهام الخصم، مر معنا محمد بن مسلمة في أي سفيان من؟ كعب النصر، فخرج محمد بن مسلمة في بعث من البرود، فخرج في سرية من الشرائع. نعم. قال وقد أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأي شيء إذا رجل ثماما أن يخطفه، قال أوصاه النبي وقد أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببطن لحم إذ هم بقوم توجي المسلمون بقوم يصنعون طعاما يطبخون طعاما لهم وفيهم من المطلوب من هو؟ ثمامة ابن أسال، قال فأخذه محمد بن مسلمة فأوثقه في جامعة بص وبعث به مع أبي نائلة، من أبو نائلة؟ مر معنا كذلك ذكره أخو من الرضاعة؟ أخو كعب نشرف الذي كان كذلك في عملية السال كعب بن نشرف، قال وبعث به مع أبي نائلة وأربعة نقر الماء وأربعة المسلمين فأخذوه وقدموا به إلى المدينة وربطوه في الشريعة سمته قال فلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فربط إلى سرية من سواري المسجد، وتم القصة كما ذكرناها لكم في صحيح البخاري. نعم. انظر ماذا قال الحافظ بعد أن ذكر رواية البخاري التي مرت معنا، قال الحافظ في فوائد هذا الحديث كما فتح الباري المجلد الثامن صفحة 88، قال وفيه أي في هذه القصة بعث السرايا إلى بلاد الكفار، انتبه الآخر تم في بلاد المسلمين عن بلاد الكفار، بلاد الكفار أيام الخاص بمعنى بروح رب. قال له في سؤال هذا القصة بعد سراي إلى بلاد الكفار صحيح؟ ثم قال وآخر من وجد منهم تذهب السراية فتغير على بلاد الكفار وتأشر وفتح وترجع إلى بلاد الأولادار اسم أول المكان الذي فيه منع وقوة من جهدين. فهذه قصة حفظ بالأدنى خلاف. قال وآخر من وجد منهم ثم قال والتخيير بعد ذلك بعد أن يقع في أيدينا نحن مخيرون فيه بين القتل أو القعر فإن قتلناه جاهز وإن أبقينا عليه جاهز طبعا ما لا نسلم. نعم هناك قصة أخرى كذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه المجلد الثالث صفحة 1262 عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال انظر هذه القصة فما أسأل في دلالة على مشروعية مسألة أن الإنسان فيه مشروع أو مشروع دوميات هذا الدين ولكن هذا نص خاص. لو أن العدو أسرع بعد إخواننا أسرع بعد إيش إخواننا صحيح؟ هل يشرع أن نأسر بعد أفراده ونقوم بعملية مقايضة أو مساومة حتى يطلب إخواننا فنطلب له أفراده أم لا؟ كما قلنا عميات الشريعة تقرر هذه المسألة وهذا نص خاص في تقريرها هذا نص خاص مثال الذي شرعه رب العالمين في تقريرها. نعم عن عمران بن حسين قال كانت تقيس كانت أي شيء تقيس بنو تقيس ثلاثاء لبني وخيم. وانظر هذه المسألة هذا نص فيه زيادة على ما نحن فيه فهذا المخطوف هذا المخطوف ليس من العدو إنما من حلفاء العدو من حلفاء العدو. فإذا كان الرجل من حلفاء العدو جاز لنا أن نخصصه تماما كأنه من إيش من العدو نفسه لحلفائه للتحارب بينهم. قال كان التقيس حلفاء لبني وخيم انتبه فأثر التقيس رجلين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه قام التقيس وأثر إيش اثنين من المسلمين فقام النبي صلى الله عليه وسلم بأسر رجل لا من فقيه ولا من حلفائه من بني عقيل حتى يفادي به حتى يفادي به هذين الرجلين من المسلمين. مفهوم الصورة هذه؟ نعم. قال وأثر أصحاب رسول صلوات ربي وسلامه عليه رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضاء التي جاء بعد حرق ناقل النبي صلوات ربي وسلامه عليه من خطوة العضاء. نعم. فعملية الأسر هنا من المسلمين مقابلة لأسر الكفار لاثنين من المسلمين. قال فأتى عليه رسول صلوات ربي وسلامه عليه هذا الرجل من بني عقيل وهو في الوثاق قال يا محمد فأتى من الذي ندما هذا الرجل ندم النبي صلوات ربي وسلامه عليه فأتى وانظر الحلم ورحمة النبي صلوات ربي وسلامه في هذا الموقف. نعم فقال يا محمد فأتى النبي صلوات ربي وسلامه عليه فقال ما شأنك ماذا تريد فقال بما أخذتني بما ليش أخذني أصحابك بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج رجل كان كذلك لأي شيء بالحاج فأصرار الصحابة فقال أخذتك بجارية خلفائك من جهة فائدة همة ليس بجارية قومي من جارية من؟ خلفائك صحيح؟ فالكفار كلهم من إيش؟ واحدة صحيح؟ خاصة إذا كانت هناك آثرة آثرة التحالف فيها بينهم فينزل الحديث منزلة الفاعل سواء بسبب انتبه فينزل الحديث منزلة الفاعل سواء بأي شيء بسبب فلو أنها محارب دولة صحيح؟ وهذه الدولة حليف وهذه الدولة لا خلفاء من دول آخرون وأولئك الخلفاء ما أنكروا عليها بل استمروا في حلفين فلم ينقضوا الحلف الذي أجرم بينه وبين هذه الدولة ننزل الجميع منزلة ايش؟ منزلة واحدة في كل الأحكام في أحكام الدماء وفي أحكام الأموال وفي أحكام الأعراض. نعم نفهم المسألة هذه ويا ظاهرة ولله الحمد. حتى كذلك لو كان بيننا وبين هؤلاء وبين أحدة وبين هذه الدولة عهد بيننا وبين هذه الدولة عهد صحيح؟ فنقضت هذه الدولة عهدنا معها صحيح؟ كذلك ننزل في منزلة الناقض جميع حلفائها جميع أي شيء حلفائها ما لم ينكره ويرون الإنكار. قال انظر إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بما أخذتني لماذا أخذتني؟ قال أخذتك بجريرة حلفائك فقيس بما فعله فقيس من أي شيء؟ من إيه؟ من أسرين الرجلين من المسلمين. قال أخذتك بجريرة حلفائك فقيس ثم انصرف عنه النبي رفع النبي صلى الله عليه وسلم وهم الانصراف فناداه مرة ثانية فناداه فقال يا محمد يا محمد. وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رحيما رفيقا رحيما فرجع إليه فقال ما شأنك ماذا تريد فقال إني مسلم. قال أي شيء؟ إني مسلم. قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. هذه الكلمة فيها عدة توجهات لأهل العلم عدة توجهات لأهل العلم لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. نعم لماذا أفلح كل الفلاح؟ أي أن الفلاح رأس بعد انقلاع بعد وقع في الأسير. لماذا؟ لأن الإمام مخير في الأسير بين إحدى ثلاث بين القتل وبين الانفداء وبين المن صحيح؟ فبالإسلام كما قال النووي توجيه العبارة سقط القتل فلا يقتل صحيح؟ ولكن يبقى بين إيش؟ بين الفداء وبين الاستبقاء والمن. نعم بين الاستبقاء والمن مفهوم الصورة هذه؟ أما لو قال قبل أن يؤثر كان يقبل هذه الأمور أبدا يصبح مثل باقي المسلمين. نعم ثم انصرف عنه فناداه ثالثة فقال يا محمد يا محمد فأتاه فقال ما شأنك؟ قال إني جائع فأطعمني. وظمآن حقي. قال هذه حادثه. أعطى الطعام والشراب. قال أتولي بالرجلين. بعد ذلك بدله النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ بالصحابيين اللذين صرفهما قتيل. أتولي بالرجلين. فنقول هذا الحديث فيه مشروعية قصف أفراد من العدو أو من خلفائهم لتبديلهم بأفراد من المسلمين ممن وقع في قبضة العدو. هنا كلام نسيس لمن الشفتي في هذا الحديث كما في الأمة من جلد الغابة صفحة 253. قال قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أخذت بجارية أخذتك أو أخذت بجارية خلفاء الفقير. قال إنما هو انتبه كما قلنا أن الجميع نزل منزلة واحدة الفاعل وخلفاءه. قال إنما هو أن المأخوذ وانظر هذا التخريج الهام. نعم إنما هو أن المأخوذ مشرك مباح الدم والمال سواء حارب المسلمين بالسال أو لم يحارب المسلمين بمجرد كفره فهو مباح الدم وإيش؟ والمال. بمجرد كفره فهو مباح الدم كما ذكرنا مرة أخرى أن الأثم لا تثبت إلا بأي شيء إلا بالإسلام. قال الشافعي إنما هو أن حتى لا يقول قائل لماذا أسرى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقد أطلق الصحابة ولم يفعل شيء هو مسكين. نعم ما قال بشيء. أي مسكين؟ أي قائل حق الكافر أنه مسكين؟ كل كافر مستحق بأي شيء بأي شيء بالقتل ما لم يسلم. نعم ما لم يسلم وليس بينه وبين بعض كل كافر مستحق أصلا بالقتل إما القتل وإما الإسلام كما استقر ذلك كما استقر ذلك في شريعة المرحلة الرابعة كما مر معنا. قال إنما هو أن المأخوذ أي هذا الرجل المخلوق أو الأسير مشرك مباح الدم والمال. قال يشركيه من جميع جهاته. ما من جميع جهاته سواء حارب المسلمين أو لم يحارب المسلمين نقض العهد أو بقي على العهد. قال والعفو عنه مباح وليس بواجب لك أن تعفو عنه. قال فلما كان هكذا لم ينكر أن يقول أخذت أي خبثت بجرير الخلفاء الفقيه وإن أنت في نفسك لم تجرم ولم تفعل شيء ولكن الذي فعل الجرم من؟ خلفاؤك. نعم قال ويحبسه بذلك انتبه هذا الشاهد يأخذه ويحبسه. قال ليصير إلى أن يأخذه إلى أن حق المراد خطفنا من أجل شيء يبقى معنا إلى أن نحق هذا الشيء. قال ليصير إلى أن يخل من أراد ويصير إلى ما أراد يبقى عندنا إلى أن يفوق من يخل المسلمين الذين أخذوهم أو الذين أسروهما. نعم ثم قال الشافعي ولما كان حث هذا حلالا بغير جناية غيره حث إيش حلالا ليس الحلال يجوز أم لا يجوز سواء نقض أصحابه العهد أو لم ينقض العهد. نعم من مجرد أن لا شيء أنه كفر. نعم قال ولما كان حث هذا حلالا بغير جناية غيره وإرساله مباحا. قال جائزا أن يقبض بجناية غيره أصلا وفي الأصل حلالا نحبس أن نأسره فكيف إذا جنى خلفاء جناية على المسلمين. نعم قال كان جائزا أن يحبس بجناية غيره لاستحقاق ذلك بنفسه. نفهم هذا الكلام؟ لاستحقاق ذلك بنفسه يعني يعني سواء الآخرون من خلفائه نقض العهد ولا ننقضه سواء بكونه مشرك مستحق في يجوز في شرعنا أن إيش؟ أن نأسره بل وأن نقتله. قال لاستحقاق ذلك بنفسه ثم قال ويخلى فطوار نتركهم باب السؤال من؟ كان عفوا ويخلى فطوار إذا نال به ما المراد ناشر؟ إذا نال به بعض ما يحب حادثه. ما المراد بحادثه؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشرعه ونزل في ذلك المسلمون بعده إذا نال به نحن أخذناه حتى نريد من وراء هذه العملية بعض الأشياء التي نخدها نريدها من إطلاق بعض أسرانا من أخذ ماء من العدو إلى غير ذلك لأن نملي بعض شروطنا على أعداء الله فكل هذا الحق عن طريق أي شيء عن طريق عملية الإخفاق والأشياء فنأخذ منهم أفراد قلوا أو كثروا ثم بناء على هؤلاء الأفراد المستحقين نساوم أعداء الله بأن يطلقوا لنا أسارة أن يعطونا مال إلى غير ذلك من الشروط التي نقباهم لها. قال الشافعي ويخلى طوعا أي وصف نريد إذا نال به هذا الشيء إذا نال به أي مختص أو الذي أسره إذا نال به بعض ما يحب حادثه. من الحادث الذي إيش؟ أسره بعض ما يحب حادثه. سنقول هذه الكلمات الأخيرة من الشافعي هي إشارة ظاهرة إلى أن أسر أفراد العدو واختصاهم قد يكون وسيلة نافعة بيد المسلمين في الضغط على العدو ومساومته ويصل من وراء ذلك إلى بعض ما يريدون. وما تعالى الموحد بقيت معنا مسألة بسيطة تتم هذه المسألة هي مشروعية نفس الأخير أو المختصر مشروعية نفسي من أول من العذاب للحاجة من أول من العذاب لأي شيء للحاجة كإجلاء بمعلومات أو كشف بعض أسرار أعداء الله أو إرشاد إلى مسيح نفسه وخير للمسلمين. طرق لهذا الغير بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. مرت معنا في هذه المسائل الفقهية المتعلقة بدور عظيم من أبواب الدين ألا هو الجهاد عدة مسائل. أول ما تحدثنا في مسألة الاغتيالات ثم حكم العملية في الشريعة، ثم حكم رمي الكفار إذا اختلط بها المسلمون، ثم حكم الأحكام غير المقاتلين من النساء والولدان ومن في حكمهم. من هذه الأصناف التي استثناها بعض أهل العلم من حكم الفضل والحفل والفتاح. وفي ثنايا هذه المسألة مرتنا عدة مسائل أخرى، منها جواز التحريق والتفريق والبيات والكسر، أي جواز مقاتلة الكفار من عموم المقصودين وغير المقصودين. كذلك تحدثنا مسألة في أعمال التخريف في أراضي ومشاعر في أملاك العدو. كذلك تحدثنا في حكم المسلم ومتى تشرق المجاهدين. كذلك كان آخر ما تحدثنا فيه هو مشروعية الخف، مشروعية الخف. وتلحق بها مسألة في مشروعية نشر الكافر بأعداد عند الحال. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن مسألة جديدة وهي أحكام الجواسيس. أحكام الجواسيس، أولا أحكام الجواسيس من أهل الحرب، ثم نسمي الأحكام الجواسيس ممن نمسني. هنا قلت أخذ الإمام المسلم في كتابة المات أعزال المعاد المجلد الثالث صفحة 114 مطبع المحققة، فقال صف في هديني هدي من النبي صلى الله عليه وسلم أعزال المعاد في هدي خير الهدي. قال صف في هديني في من جس عليه، في من إيش جس الفعل، في من جس عليه على من على المسلمين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ثبت عنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل جاسوسا من المشركين. ثبت عنه أي أن الإمام القيم اختصر لنا المسألة فأعطانا الحكم بدليل في عبارة مجازة من الخطأ. قال ثبت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل جاسوسا من المشركين. إذا قرأ بسورة إيش؟ سورة النكرة جاسوسا. لماذا؟ لأن الرسالة حادثة مفردة. أن الرسالة في طول السيرة وعرضها حادثة أي شيء مفردة. والرسالة صدق النور العظيم إذ قال ما خرجنا في الكتاب من شيء. قال ثبت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل جاسوسا من المشركين. ولماذا نقيم بهذه الجملة المفردة؟ نشير إلى ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، فالحديث متفق عليه. ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد المجلد الثالث صفحة 168 صفحة الباري عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه. قال أتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عين من المشركين. من مراد بالعين؟ أي ليش؟ الجاسوس. لماذا؟ يعني في هذه التوجيهات ألخص التوجيهات أنه يعتمد على أي شيء، يعتمد في عمله على أي شيء، على عينه، فكأنه كله صار عينا. الجاسوس يعتمد على أي شيء؟ على عينه في المقام الأول، ثم باقي الحواس نعم، ولكن بالأساس يعتمد على أي شيء؟ على عينه. ولذلك لا يمكن أن يكون هناك جاسوس أعمى، هذا صح؟ غير مقبول على عقلنا ولا شرعا. طبعا في حق المسلمين، لأن أساس المعنى مسألة في الحياة أنه يشرع الإيمان إيش؟ أن يندب أعين يتخذهم له على أعدائه. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر. وسمعت معنى هذا السفر مصرح به عند الإمام مسلم. في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث. من الذي جلس يتحدث؟ الجاسوس العين. دخل على الصحابة يوهم عليهم أنه ليس الجاسوس، فوجدهم جلوس يتناولون طعاما لهم كما في رواية مفسرة. فجلس معهم يأكل ويتحدث. وقصدوا أي شيء؟ التجسس. وقصدوا التجسس بالسماع وبالرؤية إلى غير ذلك من الحال. قال فجلس عند أصحابه يعني عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث، ثم امتثل، ثم إيش؟ خرب سلسة. نعم. وهذا الجاسوس ليس بذكي لأن تصرفاته التي فضحته، تصرفاته التي فضحته، يعني هو أحسن الدخول لكن ما لم يحسن الخروج. ثم انفتل أي قام دفعة واحدة أو فجأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه. الشاهد إيش؟ واقتلوه. اطلبوه أي امسكوه ثم واقتلوه. قال من قال صاحب الحديث الرجل من سلم من إيش الأقوى. قال فقتلته. ثم قال فنفله سلبة. من هذا فيها انتسال الأصل أن نقول فنفلني سلبه، ولكن انكسرت أجزاء الضمير الغائب فنفله سلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى سلبه لمن؟ لقاتله. من الذي قتله؟ سلم ابن الأقوى. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ اقتلوه، اطلبوه أي امسكوه ثم اقتلوه. هذا الحديث كما قلنا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ولكن برواية مفصلة، برواية مفصلة كما في المجلد الثالث صفحة 1374. قال أي سلمة بن الأقوى، كذلك من قريب سلمة بن الأقوى رضي الله تعالى عنه. غزونا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هوازن. السفر في حديث البخاري من رب السفر إيش؟ هوازن. يسأل الصحابة لهوازن. قال فبينما نحن نتضحى جلسوا يكون طعام غداء ضحى مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه. ما معنى أناخه؟ أجلسه. ثم انتزع طلقا من حقبه قيد الحبل فقيد به الجمل، ربط جمله، ثم تقدم يتغدى مع القوم. من القوم؟ المسلمين. لكأنه رجل إيش؟ هذه وجعل ينظر على مرح عملهم ينظر هذه يحاول يلتمس الأخبار بصورة واقعية عن جيش المسلمين. والصحابة كانوا شرفين لغزوة إيش؟ غزوة حوازن. هذا مش فرع غزوة حنين. انظر ده انظر هنا انظر الاطراع على عورات المسلمين انظر خطورة بالفعل فعل الجاسوس خطورة فعل الجاسوس. قال سلمة وفينا ضعف انتبه هذا يقول لك رأى هذا الجسوس وفينا ضعف فعرف أن في المسلمين أي شيء ضعف. قال ورقة من الضغط قلة في الصفاب وقلة في الخيول وقلة في الدواب هذا الفعل من أكبر علامات الضعف يعني الأمور لك تراب بالفعل القتال ورقة من الضغط وبعضنا مشان وهذا الأمور بالفعل إذا عرف العدو من حال المسلمين كان له كما قلنا كان له مدخل كبير من نكاية ونكاته إلا إن شاء الله لكن بالنظر للأسباب المادية قال وفينا ضعف ورقة من الضغط قلة في كما قلنا في الدواب وبعضنا مشان وعظنا أن هذه الورقة كده تعتبر عند الحكم لا شيء لها قيمة لها قيمة يستطيع أن يحصل استغلال. وبالفعل أول هذه المعركة كانت دير على المسلمين أول معركة حنين هوازن كانت دير على من؟ على المسلمين. ثم قصة مشهورة نصره المالك سبحانه وتعالى في آخره ثم قال إذ خرج بعد أن رأى هذه الأمور الجاسوس وجمع المعلومات ما جلس ثم قلنا هو أحسن الدخول ولكن لم يحسن الخروج خرج بطريقة منسقة للنظر قام وخرج بطريقة أي شيء منسقة للنظر جدا. قال إذ خرج بعد أن جمع هذه المعلومات خرج يشتد كان بسرعة يجري نعم بدون أن يحدث أي شيء فجأة بعد أن يأخذ وينظر قام يجري مهرولا خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيداه ثم أناخه وقعد عليه فأثاره ضرب الجمل بقوة حتى يسرى به فاشتد به الجمل بالفعل جرى به الجمل سريعا. قال فاتبعه رجل على ناقة ورقاء النبي صلى الله عليه وسلم نجمع بين الرأسين قال اطلقوه فقيش فاقتل فقام رجل المسلمين على ناقة ورقاء وصار ايش يطارده صحيح فاستلم ينتظر الناقة او ينتظر الفرس ينتظر بأي شيء برجلي على رجلي وكان كما قلنا يسبق الخيل حبلا عن الناقة. قال سلمة وخرجت اشتد على اي شيء على رجلي رضي الله تعالى عنه اشتد فكنت عند برك الناقة ووصل الى ناقة المسلم ثم تجاوزها الى ناقة من الكاتب الجاسوس فكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل جمل الجاسوس ثم تقدمت انظر هذا الثاني كان كما جاء في وقتي كان اسد رضي الله تعالى مثال كان اسد ثم تقدمت حتى اخذت بشطان الجمل الجمل يهرول سريع هو يدري كذلك على رجلي فاخذ بشطان ايش الجمل فبركه بركه به اي اجلسه على الارض. قال حتى اخذت بشطان الجمل فانخته انخ ايه الجمل عن وثن رغما عن ايه عن انت وعلى انت صاحبه فانخته فلما وضع ركبته في الارض من الجمل جلس بركبتيه في ايش الارض انظر مثال المهاره والكرسيه. قال اخترقت سيفي هو في هذه الحاله من السعب ورقة قال اخترقت سيفي فضربت راس الرجل كان ضرب سحب الراس ايش يتدحرج انتهت القصه. قال فنظر ثم جئت بالجمل اقودها عليه رحله وسلاح ورجع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ايش بالجمل وبالسلب يعني مثلهم عليه رحله وسلاحه. قال فاستقبل من رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم والناس معه كانوا ينتظرون عودتهم. فقال من قتل الرجل من يسأل هل سلمة ولا صاحب النقل والخاء كما قلنا أنه خرج في إثنين من إثنان أحدهما سلمة والثاني صاحب النقل. قالوا ابن الأقوى الذي قدره من سلمة ابن الأقوى. قال له سلابه أجمع له إيه سلابه الجمل والسلاح والمساء وكل ما عليه يعني هذا شيء ما شاء الله أبهار غني نعم. فهذا النص الذي حمد عليه أهل العلم في القول بقاتل الجاسوس الحربي الكافر المشرك. قال الحديث بالإضافة إلى تخريج صحابي صحيحين له خرجه كذلك ابن ماجه وأبو داود نعم ابن ماجه برقم 2836 وأبو داود في الجلد الثالث رقم 63 نعم. وأخرج الإمام النسائي في سننه وترجم عليه بقوله قتل عيون المشركين لأن النسائي أخرج هذا الحديث في السنن وترجم عليه بدور عليه دلالة على صفه وقال أي شيء قتل عيون المشركين أن هذا الحديث نص في أن اليسوس المشرك الحربي في حكمه مختلف. هو أيضا مستحق للقتال بدون تكسب. فكيف يأخذ أضافة إلى من فيها بالجرم؟ كان أصلا بدون تكسب حكمه أنه إيش؟ يقتل. أو يمن عليه أو يرق أو يفادى. من قال أن أي قتل عيون المشركين. ذكر كذلك صاحب نيل الأوقات كان في المجلد الثامن صفحة العاشرة وقال الشوكاني قال وفي الحديث دليل على أنه يجوز قتل الجاسوس. نعم. وفي الحديث دليل على أنه يجوز قتل إيش؟ الجاسوس. وقال يجوز ولم يقل إيش؟ يتعين او يجب لماذا؟ لانه الامام ان يعفو عنه او الامام ان يساديه بمال او الامام ان يجعله ايش؟ رقيقا وعبدا. فالاحكام تدور بين اربعة احكام القتل او الاسترحاق او الفداء يفادى بغيره بالمسلمين او يفادى بالمال صحيح؟ او المن والعفو صحيح؟ فهذه الاحكام اربعة صحيح؟ الا ان المالكية رأوا انه يجب قتله يجب اي شيء أما الجمهور على أنه الإمام أن يقتله والإمام أن يفترقه إذا له عبد المسلمين والإمام أن يساديه بمال أو بأسرى المسلمين أو أن يعفو عنه أو أن يعفو عنه إما كما قلنا إلا للملكية إعظاما لجرمه إعظاما لجرمه رأى أنه يجب أي شيء كما سنذكر يجب ويتعين قتله دفعا لشره وأذى. قال ابن عربي في أحكام القرآن من هذا الرابع صفحة 372 قال أصبغ وهم عين في الملكية قال الجاسوس الحربي يقتل الجاسوس الحربي يقتل على صفة إيش الجزم يعني إيش يجب أن يقتل كما صرح أحمد وغيره. نزل كتاب الخرائج لأبي يوسف ومن أن الأحناف صفحة 205 وقد سأله هارون الرشيد عن حكم الجواسيس فقال وسألت يا أميرا من هو كتب كتاب الخرائج بمسألة تكليف هارون له فكان الشك كان بناء عن تكليف هارون من مجموعة من المسائل التي أوصى بجمعها فمنها سؤال عن حكم الجواسيس فقال وسألت يا أمير المؤمنين عن الجواسيس ثم قال فإن كانوا من أهل الحرب من أهل إيش الحرب قال فاضرب أعناقهم فإيش تضرب أعناقهم فاقتلهم وقالوا من أهل الحرب لأن مسألة تفصيل فقد يكون من أهل الحرب وقد يكون من المعاهدين والمسلمين أو من الذميين وقد يكون من المسلمين وقد يكون من المسلمين فكانوا من أهل الحرب في كونه يقتل ليس فيها إيش ليس فيها خلاف ليس فيها خلاف ولكن اختلفت أو ولكن كما قلنا تحرر الملكية بوجوب قتله. قال النووي في شرح مسلم المجلد الثالث صفحة 247 قال رحمه الله وفيه أي هذا الحديث حديث سلمة قتل الجاسوس الكافر الحربي قتل الجاسوس الكافر الحربي ثم قال وهو كذلك ما معنى هو كذلك أي هذا هو ليس الحكم قال وهو كذلك بإجماع المسلمين بإجماع المسلمين أن الجاسوس الكافر الحربي يقتل كما قلنا هو أصلا قبل التجسس مستحق بالقتال. ثم نقص عدة الحافظ رحمه الله يشرحيه لهذا الحديث كما فتح الباري المجلد السادس صفحة 169 قال ظهر من رواية عكرمة أي رواية مسلم التي ذكرها مفصلة البخاري أخرج هذا الحديث ولكن مفصل أما المسلم أخرجه إيش مفصل صحيح. قال ظهر من رواية عكرمة أي رواية مسلم واحد ذكرها فتح الباري قال الباعث على قتله عمله أي تجسس وأنه اطلع على عورة المسلمين وبادر ما معنى بادر أسرع يعلم أصحابه فيغتنموا غرتهم كما قلنا وفينا ضعفة ورقة من الظهر وبعضنا مشاة فطلع على عورة أي شيء المسلم هذه الأمور كما قلنا من الحيرة العسكرية مهمة جدا للخصم إذا استطاع الخصم أن يستخدمها أو أن يصيرها لصالحه فقد يمكن مثال للمسلمين وبادر ليعلم أصحابه فيغتنمون غرتهم أي غرة من؟ المسلمين قال وكان في قتله مصلحة للمسلمين نقول المسألة الجاسوس الجاسوس الكافر الحربي الذي يدخل دار الإسلام بغير أمان ليس في أخلاق انتبه لهذه المسألة ما هي الحقيقة لن نبدأ نفصل فالجاسوس الكافر الرجل الكافر الحربي له صورتان له حالتان إما يدخل دار الإسلام بأمان وإما يدخل دار الإسلام بغير أي شيء بغير أمان صحيح فإذا دخل دار الإسلام بغير أمان وتجسس فدمه إيش دمه هدر بغوب إذا دخل دار الإسلام بغير أمان وبدون أن يقوم بالتجسس كذلك يجوز حقه كما سنذكر مسألة خاصة في حكم المقدور عليه الحكم المنفرد من الكفار صحيح؟ فالمسألة تدور حول الأمان أو عدم إيش؟ الأمان فأي كافر تمكنت منه بغير أمان لك أن تقتله جاسوسا أو غير جاسوس وإن كان نائما وإن كان أي شيء فتأكد إذا كان إيش؟ جاسوس من باب أولى أن يقتل صحيح؟ فالكافر إذا دخل أي تمكن منه المسلمون أحد المسلمين بغير أمان جاز قتله جاز أي شيء؟ جاز قتله صحيح؟ ونقول لذلك الإمام البخاري عندما ذكر هذا الحديث بوب عليه بقوله باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان صحيح؟ فنقول الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان سواء كان جاسوس أو غير جاسوس جاز قتله بغير إيش؟ بغير خلاف مفهوم المسألة هذه؟ جاز قتله بغير أي شيء فإذا كان جاسوس من باب أولى أن يقتل كذلك بغير خلاف فهمت معي؟ صحيح؟ الخلاف إيش إذا دخل بأي شيء؟ بأمان الخلاف يرد إذا دخل بأمان وتجسس علينا هل يقتل أم لا يقتل. المهم المسألة الأولى التي معنا أن الجاسوس إذا دخل دار إسلام بغير أمان فالإسلام نعقد على جواز قتله بل قال الملكية بوجوب قتله وهذه ليست فيها أدنى خلاف. من قال الحق في الباري مجلد الثالث صفحة 163 قال الجاسوس المذكور أوهم أنه ممن له أمان فلما قضى حاجته من التجسس انطلق سرعة فسوكن له تنبه له المسلمون فظهر أنه حربي دخل بغير أمان فجاز قتله أنه ليس له أي شيء أمان ثم نظر إلى ذلك ثالث التجسس فيقتل بلا أدنى خلاف. فنقول أما من دخل بأمان وهو جاسوس أمان، عقد له إمام المسلمين أو من له أهلية عقد له أمان لأن يدخل لغرض من أغراض كتاجر أو لتداوي أو لشراء أو لبيع أو لغرض من أغراض دنيوية، عقد أمان هذا يكون مؤقت الغرض الذي عقد من أجله ثم ينتهي، أو كان بيننا وبين هؤلاء قوم عهد معاهدة، هذا كذلك أمان، هذا كذلك أمان. فالمهم أنه إذا دخل دار الإسلام بأمان سواء كان أمان مؤقت أو أمان معاهدة بيننا وبينهم، ثم تجسس علينا، تجسس على المسلمين، اطلع على عورات المسلمين وارسل هذه العورات بنفسه او بغيره الى الكفار الى اعدائنا المحاربين لنا. فهل هنا يجوز قتله ام لا يجوز قتله؟ الراجح فيها خلاف، فيها خلاف، ولكن الراجح انه يجوز. ثم سوق المسألة على وجه التأصيل له. جاء الخيار الكبير من صفحين من صفح الاحناف في مثل الجزء الخامس صفحة 2041 قال وكذلك لو فعله، وكذلك لو فعله، ما المراد بالضمير هنا؟ يعود على الاسم الضمير قال التجسس، قال التجسس وكذلك لو فعله مستأمن بعد ان ذكر ان الحربي الذي ليس له امان اذا فعل تجسس يقتل بدون خلاف، صحيح؟ انتقل الذي انتقل مساله اخرى الذي عنده ايش؟ امان. قال وكذلك لو فعله، انتبهوا، اي تجسس مستأمن، ما معنى مستأمن؟ له ايش؟ امان، به امان المسلمين، فينا ايضا المسلمين، فانه لا يصير ناقضا لامانه. انتبه الأحناف المشهور عندهم أن التجسس لا ينقض به عهد الأمان، أي رغم تجسسه يحفظ له إيش؟ أمانه فلا يقتل. وصل المسألة؟ هذا رأي الأحناف. قال فإنه لا يصير ناقضا لأمانه إلا أنه إذا لم نقتله نتركه، لا لكن يعاقب عقوبة أخرى غير إيش؟ غير القتل. ما الذي منع من قتله؟ أمانه. قال إلا أنه يوجع عقوبة، يوجع أي شيء عقوبة، عقوبة دون القتل، تضربه تحبسه تعزله كما تبدو، لكن لا يقتل. قال إلا أنه يوجع عقوبة لأنه ارتكب ما لا يحل له، ذلك ليس فيها خلاف، أنه يعذر دون قتل ليس فيها خلاف، لأنه ارتكب ما لا يحل له وقصد بفعله إلحاق الضرر بالمسلمين، صحيح؟ طيب، قال فإن كان، انظر على التفصيل الطيب، فإن كان حين طلب الأمان، لما جئنا به اليوم الذي عقدنا له الأمان، إذا كنا اشترطنا عليه ألا يتجسس على المسلمين، ثم تجسس، يقتل أم لا يقتل؟ يقتل، لماذا؟ لأنه خالف ما شرط عليه في عقد أمانه، انتبه للتفصيل. وهذه فريق ليس فيها أخلاق، وهذه فريق ليس فيها أخلاق، فلن نفترق أحد من الأمة أبدا، لا من الأحناف ولا من الملكية ولا من الشافعية ولا من الحنابلة ولا من غيرهم، أنه إذا خالف المستأمن أو المعاهد، إذا خالف ما عهد عليه في عقد أمانه جاز قتله، سواء كان تجسس أو غيره. مفهوم المسألة هذه؟ ليس فيها أخلاق، ولكن خلاف المسألة هذا فقط، إذا تجسس وله عقد أمان ولم نشترط عليه، ولم نشترط عليه في هذا العقد ألا يتجسس، يقتل أم لا يقتل؟ كان هذه النقطة بسيطة فقط. مفهوم معي؟ قال فإن كان حين طلب الأمان قال له المسلمون قد أمناك إن لم تكن عينا على المسلمين، أعطاك هذا الأمان يا عبد الرحمن بشرط أن لا تكون إيش؟ عين، صحيح؟ مفهوم المسألة هذه؟ قال قد أمناك إن لم تكن عينا على المسلمين، قال أي الإمام، فإذا ظهر أنه عين حربي قال موافق وأخذ الأمان على هذا الشرط، صحيح؟ ثم اتضح أنه كان يخادعنا وأنه بالفعل كان جاسوسا، إيش نفعت يا ناصر؟ جاب قدمه قال في ظهر أنه عين حربي بعد أن أخذ الأمان بهذا الشرط، قال فلا أمان له فلا بأس بقتله، فلا بأس ليش بقتله. قال وإن رأى أي إمام من المسلمين أن يجعل خيا فلا بأس، ما نجعل خيا بعد انتهى به المسلمون، أن يجعل خيا فلا بأس به أيضا كغيره من الأسراء كما سألت الإمام. قال إلا أن الأولى، انتبه، إلا أن الأولى أن يقتل هاهنا، كما قلنا الإمام مخير بين القتل وبين الاسترقاء وبين الفداء وبين المن، صحيح؟ منذ المذاكرة صاحب الخير قال إلا أن الأولى يرجح أن يخر هؤلاء اختار تفضيل أي شيء، تفضيل قتلي على استرقاءه، نعم. قال ليعتبر به غيره بالفعل ترجح المحل حتى يكون عبرة إيش؟ لغيره من المحاربين المستأمنين، نعم كانت المستأمنين والله معقد أمان. قال ليعتبر به غيره، قال فإن كان مكان الرجل امرأة، هذه كانت لطيفة وفايدة، فإذا كانت هذه، فإذا كان هذا جنس امرأة دخلت بلاد المسلمين بعقد أمان لكن شرطنا عليها في عقد الأمان ألا تتجسس علينا، فظهر ذلك أنها كانت جاسوسة، ليش حكمها؟ تقتل. وهذا مرة سمعنا من قبل، لأن التجسس من عمل أي شيء؟ من عمل الحرب، من عمل القتال، ونحن قلنا أن المرأة لو شاركت بالقتال ولو بمجرد الرأي ما حكمها؟ تقتل تغريدا للمقاتلين، فكيف إذا كانت جاسوسة؟ ثم قال هذه؟ قال فإن كان مكان رجل امرأة فلا بأس بقتلها أيضا، فجاز أن تقتل. لماذا هو يقول لا بأس؟ إشارة لأنها الحكم في هذه المسألة ليس فقط القاتل وإنما كذلك الرق أو الفداء أو المن كما قلنا، فلا بأس بقتلها أيضا. هذا عند من؟ عند الأحناف، هذا عند الأحناف. الأحناف لديهم قول آخر وهو قول أبي يوسف في الخراج أنه يقتل المستأمن، أنه شيء يقتل، بل عنده أن الذميم، أبي يوسف من فعل احنا كما قلنا من اصحاب ابي حنيفه. نعم. عنده ان الذمي انت الذي لديه عقد ايش؟ ذمه. ايهما اقوى، عقد الذمه ام عقد الامان؟ عقد الذمه بالادنى فلا. عقد الامان هذا عقد مؤقت وامانه ضعيف، اما عقد الذمه امانه ايش؟ قوي ومؤبد الا ان ينقض. فعند ابي يوسف رحمه الله ان الذمي الجاسوسي يقتل بل يتعين قتله. فمن باب اولى ان يقتل عنده المستلم، لان عبد الامان اضعف بكثير من عبد الذمه. مفهوم؟ هذا عند ابي يوسف. هذا دلاله على ان الاحناف لديهم في المساله قولان قولان، لديهم قولان، لديهم قولان، قول بانه يقتل مطلقا سواء شرط عليه او لم يشرط عليه، وان كان له امان كما قلنا المستلم، وقول انه يفقر، فاذا كان شرط عليه قتل، واذا لم يشرط عليه لا يقتل، انما يعذب كما قال صاحب الشيعه. اما عند الملكيه فذكر انه في شرح مسلم المجلد السابع صفحه 347 قال: وأما الجاسوس، وأما الجاسوس بعد أن ذكر الإجماع على قتل الجاسوس الحربي الذي ليس له أمان، قال: وأما الجاسوس المعاهد والذمي أي الذي له إيش؟ أمان. فقال مالك والأوزعي، قول مالك والإمام إيش؟ الأوزعي. فقال مالك والأوزعي: يصير ناقضا للعهد بمجرد التجسس ينتقد إيش؟ عهد، فيحل قتله سواء شرطنا عليه في العهد أو لم نشرط عليه بدون التفصيل، مجرد تجسس كما قلنا يحل دمه، يحل قتله. فقال مالك والأوزعي: يصير ناقضا للعهد. نعم. ثم قال: فإن رأى أي الإمام استقاطه أرقه ويجوز قتله. نعم. هذا ما ذكره النووي حكاية عن الإمام مالك. أما في كتب الملكية أنفسهم فجاء الشرح الكبير لدردير المجلد الثاني صفحة 182 قال: وجاز قتل عين. أشد نزهة في التعامل مع الجواسيس مطلقة الملكية، مع الجواسيس مطلقة. ما معنى مطلقة؟ سواء كانوا محاربين ليس لهم امان، او كان لهم امان، او كانوا ذميين، او كانوا مسلمين. اشد مدى سمسة امان يتعمل في مطلقة المالكية. نعم. قال: وجاز قتل عين. هذا في المدن. قال الشارع: اي جاسوس من رب العين، جاسوس يطلع على عورات المسلمين وينقل اخبارهم للعدو ان امن. نحن نتكلم في الجاسوس الذي له امان ام الذي ليس له امان؟ الذي له امان، فكيف بالذي ليس له امان كما قلنا. قال: ان امن اجاز قتله. ثم قال: ان دخل بلادنا بامان، لان التامين لا يامر تخريج الملكيه، تخريج مثال يعني الفقهي. قال: لان التامين لا يتضمن كونه عينا ولا يستلزمه ولا يجوز عقد عليه. نحن عندما اعطينا الامان، اعطينا الامان حتى ياتي بلادنا ويتجسس علينا؟ ابدا. سواء شرطنا عليه او لم نشرط عليه، هذه مساله ايش؟ دونيه ظاهره. بل على التحقيق من مستلزمات عقد الامان. أنا نعطيه أمان حتى إيش؟ حتى نؤمنه على نفسه، بمعنى أنه لا يأتي بأمر يكون سببا في قتله. صحيح؟ هذه واحدة. الثانية أننا نؤمنه على نفسه، وبالمقابل هو إيش؟ يؤمننا من تجاهه ومن تركه، بأن يقوم بفعل يكون ضرا علينا. صحيح؟ وهل هناك أعظم ضرر أن يتجسس على المسلمين والاطلاع على عرفين؟ فبالفعل من مقتضيات عقد الأمان ألا يتضمن ضررا يلحق بالمسلمين، سواء شرط عليه ذلك أو لم يشرط عليه. هذا بالفعل تخريج فقهي قوي من الملكية. قال: لأن التأمين لا يتضمن كونه عينا ولا يستلزمه. ما أحد أبدا يقول أن عقد الأمان معناه أنك تدخل وتدش على المسلمين، ما أحد يقول هذا. قال: ولا يجوز عقد عليه. لو أن إمام فرضا، لو أن إمام فرضا أئمة المسلمين الصالحين كتب لبعض الحربيين عقد أمان على أن يتجسسوا على المسلمين، ما حكم هذا العقد؟ باطل بالاتفاق، لأنه تضمن إيش؟ شرطا باطلا لا تأثير. يعني عند الأحناف حتى نميز منه، لأنهم يفرقون بين الفسد والباطل. نعم. أن الجمهور فلا يفرقون. طيب؟ فلو أن إنسان مثلا إمام من أئمة المسلمين كتب عقد أمان لبعض الحربيين على أن يدخلوا بلاد المسلمين فتجسسوا علينا، هذا العقد بحكم كما قلنا إيش؟ باطل فاسد، لا أثر له. لا أثر لا. نعم. قال في الحاشية: وقوله وجاز قتل عين كافر، أي إيش؟ كافر. قال سحنون من أئمة المالكية: قال: ما لم يرى الإمام استرقاقه. إذا يجوز أن إيش؟ لم يرقق. قال: وهو مشكل. ما معنى مشكل؟ في إشكال أي شيء أن يرق أن يسترق استرقاقه دون إيش؟ دون قتله. قال: هو مشكل. لماذا مشكل عند الملكية؟ قال: لأن استرقاقه لا يدفع جزايته، لا يدفع ضرر وشر، لأنه كما قلنا إيش؟ اطلع على عورات من؟ اطلع على عورات مسلم. صحيح؟ ما معنى هذا الكلام؟ فيخاف أنه يرسل هذه الأخبار أو يرسل غيره على هذه العورات ولو بأي شيء، ولو بكتاب ولو برسالة عن طريق غيره. صحيح؟ فتعين هنا أي شيء؟ قتله. يريد أن يقول أشياء، تعال قتله من هذا الباب حتى نحسن مادة شره وضرره وأذيته على المسلمين. نعم. هذا مثال تخريج فقهي حقيقة، وينسجم تماما مع مصالح الجهل. نعم. قطعا كما قلنا لا يضر يمكن أن يلجئ إلى المسلمين منه شر. قال: لأن استرقاقه لا يسع إزايته. قال: تأمل فإن هذا الوجه. جاء كذلك في ملك الجليل من كتب الملكية المجلد الثالث صفحة 162 قال: وقتل عينين. حتى يشعين. قال الشارح أي جاسوس على المسلمين إن لم يؤمن إن لم يشعر أنه المرق معنا جاسوس ليس له أمان يقفل بلا كلا الحالة الثانية. قال بل وإذا كان الجاسوس ذنية عندنا أو حربيا أمن الحالة ليس له أمان ليس فتلة. ثم قال بل ولو كان ذني كما قلنا عقد ذنب أفضل بكثير من عقد الأمان. ثم قال ولو كان حربيا له أمان كذلك يجوز أي شيء قتل عند الملكي. قال ويتعين قتله ليس فقط يجوز إنما على سبيل الوجوب ليس على سبيل التخير على سبيل الوجوب أي أنهم لا يرون الاسترقاء فضلا عن الشداء فضلا عن المن ونعفو عنه مفهوم ذكرا. قال ويتعين قتله إلا أن يسلم أي خير بين أمرين بين الإسلام وبين القتل. قال ونكر عن شحنون نفس المقولة السابقة إن رأى الإمام استرقاقه فهو له يجوز عند الإمام شحنون أن يشأ أن يسترق. قال واستشكل هذا قول إيه مشكل في إشكال بأنه لا يدفع شبر كما قلنا لأنه قد يخرج هذا الأخبار بالفعل عن طريق غيره وإن كان هو في السجن وإن كان هو أشير عند المسلمين أو كان عبد عند المسلمين بس أن يكتب رسالة بسيطة ويسرها مع غيره. نعم إذا المالكية المالكية لا يفرقون بين الجاسوس له أمان والجاسوس ليس له أمان بل كذلك يدخل في حكم القتل عندهم الجاسوس الجاسوس الذمي الجاسوس الذمي. أما عند الشافعية فقد جاءت الأم من جزء الرابع صفحة 250 فقلت للشافعي فقلت يا الشافعي أرأيت الذي يكسب بعورة المسلمين أي هو من؟ الجاسوس. أرأيت الذي يكسب بعورة المسلمين من المستأمنين والمواجع الذي لو عقد أمان سواء كان مواعد من المسلمين أو كان دخل بعقد أمان لغرض مغرض من المستأمنين والمواجع. قال الإمام الشافعي قال يعذر هؤلاء يعذر إيش؟ أي إذا يوافق من؟ مثلنا نحن صاحب السيرة الكبير أن التجاسس لا ينقض به عقد الأمان أن التجاسس لا ينقض به عقد الأمان إلا إذا إيه؟ إلا إذا شرط عليه إلا إذا شرط عليه في هذا العقد ألا يتجسس ذلك مقدم ليس في أغلب مفهوم مثلا؟ قال يعذر هؤلاء ويحبسون عقوبة. قال وليس هذا أي تجسس بنقض العقد يحل ثديهم وأموالهم ودمائهم إذا لم يشفي يفرق بين حالتين بين حال أن يشترط على الجاسوس عند عقد الأمان أن لا يتجسس عليه فإذا تجسس فينقض عقده باتفاق. الحالة الثانية أن لا يشترط عليه حال العقد أن لا يتجسس عليه فإذا تجسس لا ينقض عقده ولكن يعذر ويغلظ عليه في العقوبة. قال النووي في صحة مسلم المجلد السابع صفحة 347 قال وأما الجاسوس المعاهد والذمي قال فقال جماهير العلماء لا ينتقض عهده بذلك. وقال أصحاب أصحابنا من رب أصحابنا أصحاب من النووي النووي من هذا من أي الشافعية من المرجحين في المذهب الشافعي. قال أصحابنا أي الشافعية إلا أن يكون شرط عليه انتقاض العهد بذلك. فإذا اشترطنا عليه حال العهد ألا تجسس علينا ثم تجسس فجاز إيش؟ سبقت بدون خلاف سبقت بدون إيش حمزة؟ بلا خلاف. نعم ولكن هناك قول آخر للشافعية هناك قول آخر إيش للشافعية بجواز قتله وإن لم اشترط عليه في عقد الأمان عدم تجسس انتجس ولكن يقطع عندهم بأي حالة في حالة ثانية هذه كما قلنا الشافعية المشهور عندهم أنه إذا لم اشترط عليه في عبد الأمان عدم التجسس لا يقطع صحيح؟ مفهوم؟ هناك قول آخر لهم أنه يقطع ولكن يقطع لا قبضة وإنما يقطع غيلة هذه سؤال ثلاثة أيضا نعم المهم أنه يقطع صحيح؟ أننا إذا لم اشترط عليه في عبد الأمان عدم التجسس قالوا بجواز قتله في قول آخر لهم ولكن إيش؟ غيلة يقطع وهذا قول إمام الشافعية كأنه لا يرى أن يقتل قبضة أي أن يؤتى به ويقتل بصورة ظاهرة منع كما قلنا لأن العهد يمنع ولكن في نفس الوقت لخطورة جرمه والعظيم عمله رأى أن يقتل فهذا الأمر إلى جواب أي شيء فجواز قتله. نعم كما جاء في مغني المحتوي شرح المنهاج من جود الرابع صفحة 238 قال ولا يجوز ولا يصح أمان يضر المسلمين هذا في المتن النووي لا يجوز ولا يصح أمان يضر المسلمين. ثم أضرب مثال كجاسوس أنا أعطيه لمن؟ كجاسوس. طب هذا الأمان يضر المسلمين أم لا يضر المسلمين؟ يضر طبعا لأنه تجسس استخدم الأمان في أي شيء في التجسس. نعم قال كجاسوس وقريعة من قريعة من العدو. قال الشارح لخبر لا ضرر ولا ضرار وهذا حديث صحيح. نعم قال وينبغي كما قال الإمام انظر ماذا قال الشارح في هذا في حق الجاسوس الذي لا هو إيش؟ الذي له أمان ثم ماذا قال كما قلنا أنه من قول آخر للشافعي في حق الجاسوس الذي له أمان. قال وينبغي كما قال الإمام من مراد الإمام الشافعي كما قال الإمام ألا يستحق تبليغ المأمن ألا نبلغه إيش مأمنة هي أن نأخذ إلى الحدود إلى بلاده ألا يستحق تبليغ المأمن قال فيغتال لأن دخول مثلي خيانة فذهب الشافعي في قول اخر الى قتله، ولكن لا بفرض القبض، لا بقتل الضائع، وانما ايش بالغيله، بالقتل غتله. المهم انه ايش يقتل عندهم. يعني في قول اخر قال وينبغي كما قال الامام الا يستحق تبليغ المامن فيقتل. نعم، لان دخول المسلمين خيانه. بل نترك هذه على قليل. نعم، نفس القول اللي ذكره لنا صاحب مسار الاشواق ابن محمد الجلد الثاني صفحة 1062 قال لو أمن جاسوسا، أي لو أمن جاسوسا، لو أن الإمام أعطى أمان لجاسوس، أي لو أمن جاسوسا أو طليعة، قال لم ينعقد الأمان. فالإمام في الأصل لم ينعقد، لا ينتج أثاره. قال الإمام من رد الإمام الشافعي؟ قال ينبغي ألا يستحق التبليغ للأمن، لا نوصله إلى الأمن، أبلغهم أمانة، لا. قال ينبغي هذا الجاسوس الذي له أمان ألا يستحق التبليغ للأمن لأن دخول مثله خيانة. ثم قال أي الشافعي فحقه أن يغتال، فحقه إيش أن يغتال، فأجاز قتله ولكن بطريق الغيلة على حين قتله لا صورة ظاهرة قصدا لقتله. ثم قال ابن حق وقال ابن عبد السلام المالكي يجوز قتل من قدم منهم للتجارة ثم تبين تبين أن مثال هذه هامة وقصة سلقانة أي القول المزعوم لأن هذه أخذ أمان صحيحة. قال يجوز قتل من قدم منهم للتجارة ثم تبين أن قدومه إنما كان يتجسس دخل بصورة ايه تاجر ولو امان تاجر صحيح وامان معتبر ثم الناس كان يستغل هذا الامان ويستغل هذه الشطار لعمل اي شيء لعمل التجسس هذا حكم انه ايش يكتب. قال ثم تبان ان قدومه انما كان للتجسس قال وانه عين الحرب وحقيقة انه ايش جسوس فيكتب. قال ويسقط ما كان له من الامان فامانه غير ايش غير معتبر ولاغي تماما مع حمزة. قال ويسقط ما كان له من الامان ويكون الامام مخيرا فيه بين القتل والاسترخاء. اذا يجوز قتله ويجوز ان يسترخى. المهم انه يجوز قتله، يجوز اي شيء قتله. اذا هذا دلاله على ان الشافعيه لديهم قول اخر في المساله وافقوا فيه ليش المالكيه، اي جواز قتل الجاسوس المستامن، ولكن عندهم يقتل بصوره الغيله والغتله صوره الاغتيال لا بصوره ظاهره قصدا لقتله. بل الشافعيه عندهم قول اخر اشد من هذا القول، وهو جواز قتل من الرسول اذا ثبت انه جاسوس، رغم ان امان الرسول اقوى الامانات على الاطلاق. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان رسل لا تقتل ولو كانوا مرتدين، ولو كانوا ايش مرتدين، فامان الرسول بلا خلاف اقوى الامانات. ورغم ذلك وجدنا قول للشافعيه بجواز قتل الرسول لو تجسس على المسلمين. نعم، فان بل اولى ان يقتل من المستامن، لان عقد امان الرسول اقوى بكثير من عقد امان المستامن. نعم، وهذا ما ذكره الرملي هو النقد بالشافعي الصغير. الرملي النقد بالشافعي الصغير في كتاب نهاية المحتاج صح المنهاج كما في المجلد الثامن صفحة 64 قال نعم الرملي قال نعم الرسل لا يجوز قتلهم، نعم الرسل لا يجوز قتلهم صحيح. تعلق صاحب الحاشية فقال قوله لا يجوز قتلهم أي الرسل، قال أي مثل يقولون قال أي حيث دخلوا لمجرد تبليغ الخبر فقط يؤدي أي شيء الرسالة. قال إيش أي هذه الحالات لا يجوز قتلهم فيه، أي حيث دخلوا لمجرد تبليغ الخبر. قال فإن حصل معهم مع تبليغ الخبر قاموا بتجسس، قال فإن حصل منهم تجسس أو خيانة أو سب للمسلمين قال جاز قتلهم. جاز إيش قتلهم؟ فهناك قول عند الشافعية عند أصحاب الشافعية رضي الله تعالى عنه ورحمه الله جميعا بجواز قتل الرسول لو مارس أعمال التجسس، فمن باب أولى بكثير أن يقتل المسلمين. نعم، هذا عند من؟ عند الشوافع ثم عند أصحابنا الحنابلة. فقال الحنابلة ليس لهم كلام ظاهر في النص على قتل المستأنس، وإنما لهم كلام ظاهر في النص على قتل الذمي، لهم كلام ظاهر في النص على قتل من؟ الذمي صحيح؟ وهذا قياس الأولى كما قلنا من قبل أيهما أقوى عقد الأمان أم عقد الذمة؟ بلا خلاف عقد الذمة لأنه يعني عقد مؤبد كما قلنا ما لم ينقذ. قال القاضي أبو جعفر الصراء في كتاب الأحكام الشرطانية صفحة 158 قال ويلزم الذمي، وهذه إن شاء الله تأتي معنا في باب العهود والمعاهدات، ويلزم وهذه مهمة جدا، وهذه مهمة جدا لأن كثير من العلماء مدرسين بالباطل عن الطواغيت حدث أن اليهود والنصارى يلبسون على الناس يقول أن هؤلاء الكفر المحاربين من السياح وغيرهم يكون بعقود أمان، يكون بعقود أمان. أولا نحن نقول كما سألنا قصيرا أن هذه العقود لو ثبت هي مباشرة لا أثر له، بل هي معدومة، بل هي معدومة، ليس حكم معدوم بل هي معدومة بالفعل. لماذا؟ لأنها صادرة من من صادرة من مرتدين، صادرة من مرتدين، وفعل المرتد كله من أقوال وأفعال وعقود وغير ذلك باطل لا أثر له، باطل فهي على التحقيق لم تثبت حتى نقول تنتج أثراء ولا تنتج أثراء، هذه واحدة. الثانية على الفرض، من باب الفرض الجدري لا أكثر ولا أقل، صحيح؟ أن لو كانت الوقود أمان معتبرة فقد نوقضت بأحالي التجسس بل بغيرها مما سنذكره مما ينفقد بها عهد الأمان. هناك شروط وهناك أمور، إذا قام بها المستأمن أو المواعد أو الزمني نوقض عهده بالاتفاق، صحيح؟ يقول لها بتحققها في واقعنا اليوم. هذا على الفرض الجدري بل نعقود معتبرة، وإلا لا تحقيقها ليش تقود معتبرة ولا كرامة، لأنها قدرة من من؟ من مرتدين. المسألة أما لابد من التنبه لها. قال القاضي الحنبلي انتبهوا لنا، قال ويلزم الذني، ويلزم الذني ترك ما فيه ضرر على المسلمين، يذكر الشروط التي بتحقق بها عقد الذمه بصوره معتبره. قال ويلزم الذني ترك ما فيه ضرر على المسلمين او واحدهم الا يضر المسلمين او فرض من افراد المسلمين. قال في مال او نفس الا يحق ضرر المسلمين بهذا العقد في مال او ايش او نفس المقال، وهي ثمانيه اشياء. فالامر يلزم به الذني حل عقد ثمانيه اشياء، الذي يهمنا محل البحث او مسألتنا اليوم. قال منها ولا يؤدي للمشركين ولا يأوي للمشركين عينا. انتبه، لا يكون جاسوس، لا ليش؟ الا يؤوي الجاسوس، الا يؤوي ايش عبد الرحمن، الا يؤوي ايش، الا يؤوي جاسوس. قال ولا يؤوي للمشركين عينا، قال اعني جاسوسا، فلا يؤوي جواسيس الكفار من بني دينه، اعني جاسوسا. ثم قال ولا يعاون على المسلمين ببلاله، فلا جاسوس فرض نفسي، يدل على عورات المسلمين، يدل من اهل دينه الكفار المحاربين. ولا يعاون على المسلمين بدلالة، قال أعني أي لا يكاتب المشركين بأخبار المسلمين. هذه صورة الإيش؟ رسائل الجاسوس، يرسل رسائل يقبل بها قوضاه من المحاربين لنا بأخبارين. قال فهذه أشياء وذلك ثمانية أشياء، هذه نفسها هم، هذه محل الشاهد، ألا يتجسس ولا يساعد جواسيس من؟ جواسيس بني قوم المشركين. قال فهذه الأشياء ومنها التجسس أو مساعدة الجواسيس يلزمهم تركها. ثم قال انظر عند الحنابلة، مراجعة عند الحنابلة، سواء شرط ذلك الإمام عليهم أو لم يشرط، سواء في حل عبد شرطنا عليهم ألا يتجسسوا أو لم يشرط، فإذا تجسسوا فعبدهم إيش؟ عبدهم بقى يحل إيش؟ يحل قتلهم، يحل بذلك الفات دمهم. قال سواء شرط عليهم ذلك الإمام أو لم يشرط، قال إن فعلوا ذلك أو شيئا منه بشرط أو بدون شرط، قال نقض العهد في إحدى الروايتين. إذا هذه المسألة انتبه، إذا لم نشترط على زنين عدم التجسس، إذا لم نشترط على زنين عدم التجسس ثم تجسسوا، هذه المسألة عند الحنابلة فيها كم رواية؟ روايتان، رواية بالنقض ورواية بعدم إيش؟ النقض. لكن المراجع عندهم هو أي شيء؟ النقض. المراجع عندهم هو النقض. قال فإن فعلوا ذلك أو شيئا منه نقض العهد في إحدى الروايتين. ثم ذكر بعض الأثار يدل بها على اختياره لهذه الرواية. ثم قال وفيه رواية أخرى لا ينقض العهد إلا بالامتناع من بذل الجزية وجري أحكامنا عليهم. نعم. إذا لم يشترط على الذمين عدم التجسس ففي نقض العهد عند الحنابلة قولان، قول بالنقض وهو المرجح، وقول بعدم النقض. أما إذا شرط عليه وتجسس ففي خلاف، ليس في خلاف أنه ينقض العهد، ليس خلاف عند أحد من الأئمة ولا أحد من أهل العلم أنه ينقض عهده، لأنه خالف إيه؟ ما شرط عليه في العهد. نعم. من فضل المسألة؟ نعم. ابن قدامة ذكر تقريبا نفس الكلام أبو جعفر الفراء في كتاب الأحكام السلطانية، ذكر المقدمة في المغني المجلد الثامن صفحة 361، فذكر الأمور التي ينقض بها عهد الذمة، ومنها إيواء جاسوس المشركين، إيواء جاسوس المشركين، والمعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاتبتهم، يكتب لهم أخبار المسلمين أي شيء تجسس، ففعل التجسس أو مساعدة الجواسيس ينتقض بها عهد الذمة. ثم ذكر أنه إذا لم يشترط عليهم ذلك في العهد ففي نقضه روايتان كما ذكر أبو يعلى، أحدهما قال ابن قدامة أحدهما أن العهد ينتقد بذلك سواء شرط عليهم أو لم يشترط، والتي اختارها ابن قدامة ونصرها، فقال لنصر هذه الرواية ولنا يرد على الشافعية والأحناف، بعد أن ذكر الشافعية والأحناف لا يقولون بالنقض إذا لم يشترط عليهم، قال ولنا أن فيه ضرر على المسلمين فأشبه الامتناع من بذل الجزية، لأنه امتنع تماما عن ايش؟ الجزء، والامتنع عن الجزء ينتقد به العهد ام لا؟ بس لا يؤخذ بدون العهد، بدون جزء العهد، صحيح؟ ينتقد به، كذلك اذا تجسس سواء شرطنا او لم نشرط ينتقد عهده، هذا اختيار ابن قدامة. ثم قال ومن حكمنا بنقض عهده منهم خير الامام، اذا تجسس رغم وجود الامان بل رغم وجود عهد الذمه، ايش حكمه؟ قال خير الامام فيه بين اربعه اشياء، القتل والاسترقاء والفداء والمن. القتل والاسترقاء يذبح عبد كما قلنا رقيق، والفداء والمن قال كالأسير الحربي لأنه كافر، ينظر تخريجه، لأنه كافر قدرنا عليه في دارنا بغير عهد ولا عقد ولا شبهة، أليس لا شبهة تمام. أشبه النص الحربي. لو أن نص حربي مجنون دخل حتى يخرق من بلاد المسلمين، فهذا في أيام عز المسلمين ليس في أيام الآن. يوم أن كان المسلمين هم ليش؟ هم السادة. يوم أن كان المسلمين هم السادة وليس العبيد كما في حالنا اليوم. نعم، لو أن رص دخل ليخرق من بلاد المسلمين فما سكاو طفل صغير لو أن إيش؟ لو أن يقتل، لو أن يقتل مسافر. هو كما قلنا هو إذا حملته الريح لنا، إذا جالسين مثلا كذا مثلا فحملت الريح لنا كافر، القتل لنا الريح كافر. وإذا لم نقتل أمنا بلادنا خلاف جزاء نقتل بلادنا خلاف. نفهم؟ كيف هذه المسألة إن شاء الله؟ بزرق شيء. نعم، المهم أن المقدمة كذلك يقرر لنا أنه إذا تجسس الذنين ولو لم يشرح عليه في عقد الذن مع عدم تجسس عند الحنابلة بنقضي عهدين روايتان، اختار هو القول ذي شيء بنقض على سواء شرح عليه أو لم يشرح عليه. قال ابن القيم كذلك في أحكام أهل الذمة المجلد الثاني صفحة 802، ذكر ابن القيم في كلامه المطول وهو من أنفس كتب في أحكام أهل الذمة أن التجسس من الأمور التي ينتقد بها عهد الذمة. ابن القيم ماذا قال؟ أن التجسس بعد ذكر هذه الأمور ذكر من التجسس أن الذميل تجسس انتقد إيش؟ عقده وعهده. ثم قال سواء انتجس سواء شرط عليهم الإمام أنهم متى فعلوا ذلك كان نقض العهدين أو لم يشترط في أصح الروايتين. فإذا أصح الروايتين عند الحنابلة واختيار ابن قدامة واختيار ابن قيم بل وهي ظاهر اختيار أبيانة أنه إيش؟ انتقد عهده بالتجسس سواء شرط عليه أو لم يشرط عليه كما قال ابن قيم ولم يشرط في أصح إيش؟ الروايتين. إذن عند الحنابلة كما قلنا يجوز قتل الذمي إذا تجسس سواء شرط عليه أو لم يشرط عليه في عقد الذمة، صحيح؟ وكما قلنا أن عقد واحد الذمة أقوى من إيش؟ من عقد واحد إيش؟ الأمان أو المعرفة. فإذا جاز أن يقتل عندهم الذمي من باب أولى أن يقتل عندهم من؟ المستأمن الواحد، المستأمن والمعد، وهذا هو محل الاستدلال. نعم، إذا نلخص جملة هذه الأقوال فنرى أن المالكية يرون قتله مطلقا، يرون قتله إيش؟ مطلقا، بعهد بدون عهد بأمان بدون أمان شرط عليه أو لم يشرط عليه، يرون قتله إيش؟ مطلقا، بل يرون وجوب قتله دفعا لأذيته بحكم لمادة الشرعي عن المسلمين، صحيح؟ ويوافقهم في ذلك من الأحناف أبو يوسف أحد الصحابيين أحد الصحابيين أبي حنيفة. نعم، ويوافقهم في ذلك كذلك من؟ أبو يوسف. أبو يوسف يرى قتله إيش؟ مطلقا بأمان بدون أمان إلى غير ذلك. فالمستمع عند أبو يوسف يقتل، مفهوم؟ كذلك الراجح عند الحنابلة وأصح الروايتين عند الحنابلة ما يقصد المستأمن سواء شرط عليه في عقد الأمان أو لم يشرط على من القياس الأولى على الذمي، مفهوم؟ طيب، عند الأحناف عند الشافعية قولان، عند الشافعية قولان، قول أنه إذا لم يشرط عليه في عقد الأمان لا يقصد، طيب؟ وقول أنه إيش؟ يقصد ولكن غيلة لا صورة ظاهرة، طيب؟ فقولهم بقتل غيلة وافقوا فيه الملكية وافقوا فيه أبا يوسف وافقوا فيه حنابلة. يصح الوحي عنه، صحيح؟ بل عند الشافعية كما قلنا جواز قتل الرسول إذا تجسس، فمن باب أولى أن يقتل صاحب الأمان العادي، مفهوم هذه الصورة؟ صحيح؟ يبقى قول ذكره صاحب الخيار وهو القول المشهور الأحناف أنه إذا لم يشترط عليه، أنه إذا لم يشترط عليه في عقد الأمان وإذا تجسس فلا يقتل، ولكن يعذر تعذيرا يرضاه وأنفى له عن التجسس على المسلمين. نعم، فنقول الذي أخرجه الله تعالى على وأعلم هو جواز قتله، هو جواز قتله سواء شرطنا عليه في عقد الأمان على المتجسس أو لم يشرط عليه. نعم، لهذه التخريجات الفقهية التي مرت معنا للمالكية والحنابلة. ودليل آخر هو نفس الدليل، هو نفس الدليل الذي انعقد عليه الإجماع، انعقد عليه الإجماع بجواز قتل الجاسوس الكافر الحربي الذي ليس له أمان. نفس الدليل هو أي شيء؟ حديث إيش؟ حديث من؟ سلمة بن الأكوع. حديث من؟ سلمة بن الأكوع العين الحربي الذي دخل وتجسس المسلمين في عمر بن سلام بقتله، صحيح؟ فنسأل سؤال هل هذا الحديث فيه أي دلالة على أن هذا نص الحديث متن الحديث وليس ترجمة الإمام البخاري؟ هل متن الحديث فيه أي دلالة على أن هذا الكافر الجاسوس دخل بأمان أو لم يدخل بأمان؟ ليس في أدنى دلالة، صحيح؟ فالقول بأنه دخل بأمان زيادة على النص، والزيادة على النص بغير دليل ممنوعة بالاتفاق. انتبه، القول لأنه دخل بأمان أو لم يدخل بأمان، فأخذنا بأمان أو لم نأخذ بأمان، هذا أقبل بأي شيء من باب الزيادة التي ليس لدينا فيها مستند مرفوع حتى نقبلها، فهذا زيادة عن النص، وزيادة عن النص بغير دليل إيش؟ ممنوع، وزيادة عن النص بغير دليل إيش؟ ممنوع. ولذلك وجدنا بعض أهل العلم من الأئمة الأجلاء أخرجوا هذا الحديث في كتبهم وبوبوا عليه بتبويب أنه دخل بأمان. نفس الحديث البخاري بوب عليه بقول أي شيء؟ الحديث دخل بغير إيش؟ بغير أمان. فانظر يقول إلا ما ترجمه الإمام أبو داود في سننه. فعقد الإمام أبو داود في كتاب جهاد من سننه باب فقال باب الجاسوس المستأمن. ذكر نفس حديث سلم بن الأكوع. فهو عنده دخل بأي شيء بأمان. فالحديث يحتمل إيه؟ الوجهين. يحتمل أنه دخل بغير أمان فقتل، ويحتمل أنه دخل بأمان فقتل. والجمع بينهما هو القتل في الحالتين. القتل إيش؟ لا أي شيء، لعلة أي شيء؟ فتح الله عليك لعلة التجسس. ما هي العلة المشتركة؟ التجسس. سواء كان بأمان أو بغير أمان. فالعلة المشتركة هي التجسس. توقف في الحالتين سواء كان بأمان أو بغير أمان. نعم. ذكر ذلك أبو داود كما قلنا في سننه كتاب الجهاد المجلد الثالث صفحة 69. بل كذلك ابن الحنابلة هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية المجد ابن تيمية في المنطقة الذي شرحه الشوكاني في نين الأوطار منطقة الأخبار. نعم. فذكره المجد ابن تيمية وضوض عليه بقوله منذ ماذا قال باب قتل الجاسوس إذا كان مستأمنا أو ذمية. فهو عنده دخل بأي شيء بأمان وجاز قتله نفس الحديث هذا من الأكوان. نعم. قال باب قتل الجاسوس إذا كان مستأمنا أو ذميا. انظر نيل المجلد الثامن صفحة 900 صفحة 8 المجلد الثامن صفحة 8. نعم. وهناك نص آخر والله تعالى أهلا وأهلا يعتبر هو المرجح. بل إذا قلنا بظاهر هذا النص يرفع النزاع، يرفع الشيء النزاع في هذه المسألة في مسألة الجاسوس المستأمن أو المعاهد وفي مسألة الجاسوس الذمي. لأنهم مسألتان، لأنهم إيش؟ مثلا لماذا فصل أهل العلم بين حكم الجاسوس المستأمن والمعاهد وبين حكم الجاسوس الذمي؟ لماذا؟ لأن أيهما أقوى؟ لأن أمان إيش؟ أمان الذمي لا يقارن أبدا بأمان المستأمن والمعاهد، لأن هذه أمانة مؤقتة وأمانة ضعيفة. بس فصل في حكم الجاسوس بين المسألتين. أما الملكية والمشهور أصح الروايتين عند الحنابلة لا يقولون بهذا التفصيل. نقول هناك نص لو كنا بظاهره والله تعالى أعلم يكون هو المرجح أي جواز حكم الجاسوس المستأمن بل جواز حكم الجاسوس الذمي. هو ما أخرجه كذلك المجد في هذا الباب باب قتل الجاسوس إذا كان مستأمنا أو ذميا من حديث صراط بن حيان أن النبي اسمع المعنى هذا الحديث حديث صراط بن حيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. هو الذي يروي الحديث هذا الصحابي هو الذي يروي الحديث قبل إسلامه أن صراط بن حيان أن النبي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وكان ذميا وكان أي شيء ذمي. انتبه فلما قدر الامر بقتله من النبي صلى الله عليه وسلم من الامام كان هذا الرجل ايش كان على الجاسوس الذمي سواء دلاله وهي والله تعالى على جواز قتل من الجاسوس الذمي. فمن باب اولى ان يقتل الجاسوس من المستأمن الواحد. قال امر بقتله وكان ذمي وكان عينا لابي سفيان. لماذا امر بقتله؟ لانه كان ايش جاسوس الكفار المشركين لابي سفيان وكان عينا لابي سفيان وحريفا. لماذا كان ذمي؟ لانه كان حريفا لابي منصور أخذ عن طريق عقد أو عهد الذمة. قال فمر بحلقة بعد أن صدر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. لما اكتشف أنه كان إيش جاسوس لابي سفيان يتجسس في أحد السنة طلع الكفار. قال فمر بحلقة من الأنصار مر على قوم إيش من المسلمين وقد سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأي شيء بقتله فهموا بقتله صحيح. فقال إني مسلم. فقال إني إيش مسلم. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إنه يقول إنه مسلم. إذن اعتصم بأي شيء؟ اعتصم بالإسلام. فالمسألة أخرى اعتصم بالإسلام ولكن الشاهد أنه عندما أمر بقتله كان إيش؟ كان ذميا. كان إيش؟ ذميا. نعم. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أول ما سمع أنه قال أني مسلم توقفوا عنه طبعا. طيب كما في حديث من؟ أسامة بن زيد أخسرته بعد أن قال لا إله إلا الله فالكافر الحربي وإن قتل إخوانك ثم اعتصم بلا إله إلا الله فأعصمه بالأحلى. كما بصمة المسألة لأن بعض المؤخرين استدل بهذا الحديث في غير موضعه كما سنخص المسألة القديمة ردا عليه. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إنه يقول إنه مسلم كما قلنا اعتصم بالإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم رجالا إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرد النحية. فعصم النبي صلى الله عليه وسلم دمه وعفى عنه بقوله إيش إني مسلم لاعتصامه بالإسلام. فلم يقل إني مسلم كان إيش كان إيش كان قتل كان قتل كان إيش قتل بالأمر الأول. نعم. المهم هذا الحديث ولله الحمد رواه أحمد في مسند المجلد الرابع صفحة 336 ورواه أبو داود برقم 2652 وترجم عليه أبو داود بقوله حكم الجاسوس الذمي. لماذا؟ لأن صمت هذه الترجمة من قول إني مسلم هل ذمي هل مسلم يقال في حكم ذمي؟ أبدا مسلم ثم مسلم صحيح وإنما من قبل إيه؟ قتل إسلامي كان ذمية، أي في حال صدور الأمر بقتله، هذا محل الشاهد. فعندما صدر الأمر بقتله كان إيش؟ كان جاسوسا ذمية. نعم. فدلالة ظاهرة والله تعالى أعلم على قتل الجاسوس الذمي. نعم. وقرأنا كذلك البيهقي المجلة التاسعة من سننه صفحة 147، والحاكم في مصدرته المجلة الثاني صفحة 115، وصححه من صححه؟ من صححه الحاكم، وقطع عليه الذهبي، صحيح؟ إلا من صفح الحاكم لا يخفى عليكم. بالإضافة لصحيح الحاكم وهو فقد الذهبي صححه العلامة أحمد شاكر كما في تحقيقه للروضة النبية الشيخ حسن خان، وصححه كذلك الشيخ ناصر الألباني في السلسلة الصحيحة المجلة الرابعة صفحة 276 برقم 1001، وصححه كذلك في صحيح أبي داود المجلد الثاني صفحة 504، وصححه كذلك الأرناؤوط عبد القادر كما في جامع الأصول تحقيق جامع الأصول المجلد العاشر صفحة 212، وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح جدا في حد طرقه، في حد طرق هذا الحديث قال صحيح ليش؟ جدا، أي لم يطعن فيه ولا غبار. نعم. فثبت بذلك والله تعالى أعلم ولله الحمد صحة أي شيء صحة الحديث. إذن ثبت بناء على صحة النص صحة قتل أي شيء أو جواز قتل الجاسوس الذمي. إذن من باب أولى أن يقتل جسمان المستند أو المعارض. قال السوكاني في ليل الأوصاف في شرح هذا الحديث المجلد الثاني صفحة 10، قال وحديث فرات بن حيان، قال وحديث فرات المذكور في الباب يدل على جواز قتل الجاسوس الذمي. يدل على جواز قتل الجاسوس الذمي، ومسألتنا في الجاسوس ما؟ المستامن أو المعاهد. فنقول إذا جاز قتل الجاسوس الذمي فمن باب أولى أن يقتل المستامن والمعاهد، والله تعالى على وأعلم. إذن بهذا نكون انتهينا من هذه المسألة في حكم الجاسوس، سواء كان له حفظ أمان أو ليس له أمان، وأنه يقتل في حالتين، وأنه يقتل في حالة بضوايا هذا النصوص وترجيعا لهذا الحديث الله تعالى على وعلم. هناك يعني هو فقط هامش من يريد أن نستفيد فيها حكم الجاسوس الذمي بثلاث المستامن وإيش؟ والمعنى صحيح؟ مجمل أقوال الأئمة أنه يتعين قتله عند أبي يوسف، يتعين لا يجوز يتعين قتل عند أبي يوسف من الأحناف، وعند الجمهور في المذهب المالكي كذلك يتعين قتل عند الملكية، أنه كذلك يتعين إيش؟ قتل عند الملكية، وعند القاضي أبي يوسف، ويجوز قتله في الراجح في الراجح من المذهب الشافعي إذا كان شرط عليه، إذا كان إيش؟ ذلك ما كنا نتكلم عند الشافعي، إذا شرط عليه يجوز قتله حال عقد الذمة، كذلك يجوز قتله في صحة الوثائق عند الحنابلة سواء شرط عليه أو لم يشرط عليه. ونقول مع صحة حديث فرات بن حيان، نقول مع صحة حديث فرات بن حيان يجوز قتل أي شيء الجاسوس الذمي مطلقا، أي سواء شرط عليه في عقد الذمة ألا يتجسس أو لا أو لم يشرط عليه، صحيح؟ ولا يقول قائل أن حديث فرات محمول على ما قد شرط عليه، انتبه، لا يقول قائل أن حديث فرات محمول على ما قد شرط عليه حال العقد أنه لا يتجسس على المسلمين. لماذا هذا الكلام مردود؟ لأن هذا الكلام بدون أي شيء، بدون دليل، نقول خلاص وبهناك نقول مسلمين، نقول هذا الكلام ما حد أي شيء ما حد تأويل، صحيح؟ وزيادة على النص، وزيادة على النص لا لابد أن شيء، لابد أن شيء من دليل، فإذا لم يوجد دليل فزيادة على النص باتفاق أهل العلم ممنوعة. فقول قائل، قول قائل أن حديث فرات محمول على أنه قد شرط عليه أو قد شرط عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلامه ألا يتجسس على المسلمين عندما أعطاه هذا العقد عقد الذمة، نقول هذا كلام ما حد تأويل وما حد قول بالغيب، يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى برهان، صحيح؟ ثانيا أنه زيادة على النص، زيادة على شيء النص ورطنا في الثاني من شيء، والزيادة على النص تحتاج إلى مستند، فإذا لم يوجد المستند الزيادة على النص باتفاق الأصولين ممنوعة، فيبقى النص على إيش؟ على ظاهره بدون زيادة، بدون أي شيء، بدون زيادة. فنقول الحديث ظاهر في جواز كما قال الشوكاني في نهاية الأوصاف جواز قتل الجاسوس الذمي سواء شرط عليه في عقد الذمة ألا يتجسس أو لم يشرط عليه، وهذا والله تعالى أعلى وأعلى وأرجح الأقوال وأنذرها بالصواب. تبقى معنا مسألة هامة كما قال في أحكام الجواسيس في حكم جسمان المسلم، مسألة هامة أحتاج منكم إلى تنبه. نقول إذا قررنا هذه المسألة فكما قلنا جاز قتل هؤلاء الذين كنا بلاد المسلمين ويكون في الأرض فسادة، هو يحكم هذا الجور في مساء إمام لكن هذا الباب لأنهم بسنة ما كنا بلاد المسلمين إلا بقصد أي شيء التجسس والصلاة على أوراق المسلمين، بالإضافة لأنهم يعيشون في الأرض فسادة بالزنا والدعارة والنشر والإباحية والإجر وغير ذلك من المهلكة، نقول لا تبيح قتلهم. نعم. هذا على القول، هذا على إيش؟ على القول من دولة الحرب الجبري أن لديهم إيش؟ أمان مطلق، ولا تحقيق هذا إيش أمان ولا شيء. نعم. أقول قبل هذا وصلاح الله لكم سبحانه كما عمي وحبيب شوين انتهينا في مساء المفخر بهذا الحديث عن حكم الزواج. تكلمنا عن حكم الجاسوس الحربي الذي ليس له عقد امان وليس بمعاهد ولا بإنسان قبل ان يكون ذميما. ثم تكلمنا عن حكم الجاسوس الذي لديه عقد امان سواء كان مستأمنا او كان معاهدا. ثم ادرجنا فيها بصورة الشريعة كذلك الجاسوس الذمي. صحيح؟ اليوم ان شاء الله تعالى نتكلم في مسألة مهمة للهام الذي له وهي حكم الجاسوس او حكم المسلم اذا تجسس على المسلمين لصالح الكفار. حكم المسلم اذا تجسس على المسلمين لصالح الكفار من اعدائهم المحاربين لله ورسوله ولدينه. وهي مسألة هامة لأنه على تحقيق يتعلق بها بيقول لا تخسر. وأصل هذه المسألة انتبه أصل هذه المسألة أن يبحث بمقدمات هامة وبمؤمنات كذلك هامة بشيء من التفصيل في مباحث الولاء والبراء مباحث الولاء والبراء. إلا أن أهل العلم أدرج الحديث حول هذه المسألة أي حول الجاسوس إذا كان من المسلمين لصالح الكفار أدرجوا هذه المسألة لأن نكون فيها شيء من التفصيل ما أعرف حقه إدراج يعني أعتبر هامشي. أدرجوها في أبواب الجهاد أي في كتب الفقه في كتب الفقه. وهذا يستدعي أن ندعي على مسألة وهي أن هذه المسألة حكم الجاسوس المسلم حكم المسلم إذا جلس على الكفار لصالح إذا جلس على المسلم لصالح الكفار هي على التحقيق لها شقان لها أي شيء لها شقان لابد أن البحث فيها ولابد من أراد أن يتحرى لهم الصواب وإشارة الحق في حكم هذه المسألة لابد أن ينظر للشقين مع ينظر للشقين مع بالإضافة إلى أن أحدهما أغلب من الآخر وهو الأصل في المسألة والثاني ما هو إلا تفريع عليه. صحيح؟ من مراد للشقين؟ الشق الأول هو الشق الفصل الشق الفصل لهذه المسألة حكم المسلم وبتجسس على الكفار. الشق الثاني هو الأهم وهو الذي يعتبر على تحقيق التأثير لهذه المسألة لما الشق الفصل إلا تفريع عليه هو الشق العقدي الشق أي شيء الشق العقدي. ما حكم هذا الفعل من الناحية العقدية؟ ما حكم هذا الفعل من ناحية شيء العقدي هو أصل تأصيل المسألة أصل تأصيل هذه المسألة الخروج فيها بحكم صحيح ترضى الله ورسوله هو النظر إلى هذه المسألة من الناحية العقدية من الناحية العقدية. وهذه المسألة للأسف يعني يقع فيها كثير من الباحثين أنه يأتي لينظر لحكم مسألة ما أو يبحث مسألة ما فيقتصر في بحثه على الجانب الفقهي فقط ولا ينظر إلى هذه المسألة من الناحية العقدية. وإذا كان على تحقيق أصل هذه المسألة أو أصل حكمها هو من الناحية العقدية وما الحكم الفقهي إلا تفريج لهذا الحكم العقدي. فكما قلنا يأتي إنسان يبحث مثلا حكم هذا المسألة حكم الجاسوس إذا كان من المسلمين لصالح الكفار فأنظر إلى ما كتبه الفقهاء في كتبهم الفقهية حول هذه المسألة. صحيح؟ وأظن أن هذا هو كل ما قيل في هذه المسألة هو لا شك لن يصيب وجه الحق المطلوب في هذه المسألة. فنقول أن هذه المسألة تبحث من خلال النظر في أمرين معا. الأمر الأول هو جانبها الفقهي. الأمر الثاني هو الأهم هو الأصل جانبها العقدي جانبها شيء العقد أي ما يتعلق بالإيمان ومسائل الإيمان ومسائل الكفر. نعم. فنقول عقد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد من صحيحه مبتدأ شيء مبتدأ الجهاد. نعم. هذا هو الأمر أو شق الفصل مبتدأ الجهاد من صحيحه بابا فقال باب الجاسوس رحمه الله. يعني دائما إذا كان في المسألة لا يطلق الترجمة يطلق أي شيء الترجمة في حكم المسلم إذا تجسس على الكفار هو النص الوحيد في هذه المسألة خلافا لبعض المعاصرين كما سيأتي التنبيه. نعم. فذكر بإسناده عن علي رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا والزبير والمقداد ابن الأسود أنا والزبير والمقداد ابن الأسود وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاتم فإن بها ضعينة من رب الضعينة المرأة المسافرة ومعها كتاب فخذوه منها. قال فانطلقنا تعادى بنا خيلنا في سرعة وعدد شديد تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة التي حملها له النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال فإذا نحن بالمعينة بالمرأة المسافرة على جملها فقلنا أخرجي الكتاب كان أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بإطلاع الوحي له. فقالت ما معي من كتاب، أنكرت المرأة وجحدت. فقلنا انظر اليقين في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي خبره عند الصحابة الكرام، لتخرجن الكتاب أو لنبقين الثياب، إما تخرجن الكتاب التي أحسن وإما إيه لنجردنك من ملابسك. فأخرجته من عقافها، فلما رأت الجد في عيونهم أخرجت الكتاب مستسلمة لأمرهم. قال فأتينا به رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإذا فيه ما في هذا الكتاب وما هو الأمر الجلل التي نزل من أجله جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم مخبرا به قبل أن تسارق هذه المرأة مكانها إلى مكان. قال فإذا فيه هذا الكتاب من حافظ ابن أبي بلتاع، هنا ننتبه، من حافظ ابن بلتاع صحابي جبريل رضي الله تعالى عنه البدري، إلى أناس من أهل مكة، إلى أناس من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فحافظ رضي الله تعالى عنه كتب كتابا وأرسله مع هذه المرأة، وهذه المرأة ذهبت المدينة قبل هذا الحديث أو في أثناء هذه الحديثة وبين فتح مكة، ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم لتطلب منه أن يعينها على موائد الذهب. فأعلنها النبي رمل لك كسر على كفرها على شركها، وكانت مغنية لقريش، تطلب منه أن يعينها على موائد الذهب. فأعلن النبي عليه السلام هذه المسلمة، فقالت لا، فلكن أصابتني حاجة وطاقة فأعيني. فأنا النبي صلى الله عليه وسلم وأوقر لها حلة. ثم في طريق العودة أعطاها من؟ أعطاها حاتب هذه الرسالة، هاتف بلغها إلى أهل مكة من كفار قريش. نعم. فقال رسول صلى الله عليه وسلم يا حافظ ما هذا؟ دعا النبي عليه السلام حافظة وسأله عن هذه الرسالة، وهذا في التسبق قبل إجبار الأحكام. قال يا رسول الله لا تعجل علي. ليش؟ لا تعجل علي، لا تبشرني بعقوبة أو نحن ذلك. إني كنت منتظر هنا، إني كنت امرئا منشقا في قريش ولم أكن من أنفسها، ولم أكن إيش؟ من أنفسها أو من أنفسها. وأن هذا كلام يعني كان من الناس العوام من الضعفاء، لا تحوث ليس من قريش، وإنما هو نسبة إلى قريش بالحج ومن حلفاء قريش، وليس من شميه قريش، فليس من شميه أهل مكة، فليس من ساداتها الكبار أي الزعماء الذين لهم ظهر والذين لهم يد والذين لهم منعة، مفهوم؟ ولم أكن من أنفسها. وكان من معه من المهاجرين لهم قرابات، لهم إسلام أهل وزوج، لهم قرابات بمكة يحمون بهم أهليهم وأموالهم. يعني إذا حق رضي الله تعالى عنه كان من الضعفاء في مكة، هو على تحتيش كما قلنا من صلب مكة، وإنما هو من خلفاء مكة، صحيح؟ ولكن هو من مكان آخر. قال ولهم قرابات أي باقي المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم. باقي المهاجرين الأغلب منهم أنهم من نفس إيش؟ من نفس مكة، من شميم قريش. قال فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب. فإيش يقول؟ يقول أن باقي المهاجرين لهم من يحمو، لهم من يحمي إيش؟ لهم من يحمي أهلهم وأموالهم وأقاربهم في مكة إذا أراد بهم أحد سوء، صحيح؟ يقول أما أنا فليس لي من إيش؟ من يحمي أهلي ومالي وولدي وأقربائي في مكة، لماذا؟ لأني لست من سادات مكة ولست أصلا من صميم مكة، مفهوم هذا الكلام؟ قال فأحببت، لماذا قال هذه الرسالة؟ فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيه من سأل مكة أن أتخذ عندهم يدا. هذه الرسالة كلها حتى يتخذ يد عند من؟ عند قصار قريش. من المربي اتخذ يد؟ أن يقدم لهم نوع من إيش؟ من الجميل أو من الخدمة أو من المصنع حتى يحموا بها أهله وماله وأقاربه، أو على الأقل حتى لا يؤذوهم، مفهوم هذا الكلام؟ قال فأحببت أن أتخذ، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. هذا الشاب الذي من أجل كتبه حافظ رضي الله تعالى عنه هذه الرسالة. ثم قال وما فعلت، أي ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. انظر هذه الأوصاف الظاهرة، ما فعلت ذلك إيش؟ كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صدقكم، يخاطب أصحابه، قد إيش؟ صدقكم فيما قاله وأبداه من عمر. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق. وانتبه أن عمر رضي الله تعالى عنه قال هذه المقولة بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم قد صدقكم وليس قبلها، وهناك رواية أخرى أنه قالها قبل ثم قالها مرة أخرى بعد ذلك الصحيح يكتب كتابة المرتدين. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عمر هذا دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال إنه قد شهد بدرا، إنه قد شهد إيش؟ بدرا. ثم قال وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. المهم أن هذا هو النص الوحيد في هذه المسألة في ختم المسلم إذا تجسس على المسلمين صالح الكفار. نعم. والإمام البخاري ذكر هذا الحديث في مواضع صحيحة، فذكره في كتاب الجهاد كما قلنا باب يسوع، وذكره في كتاب التفسير باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء كما سنذكر، وذكره كذلك في كتاب إخبار المرتدين والمعاندين في باب المتأولين، في باب المتأولين. نعم. وذكرت ذلك في عدة مواضع. كذلك ذكرت في كتاب المغازي باب غزوة الفتح. باب غزوة الفتح. نعم. الحديث متفق عليه سيخرجه كذلك الإمام مسلم كما في المجلد الرابع صفحة 1941. نعم. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في حديثه عن هذه المسألة حكم المسلم إذا تجشى على الكفار كما في المجلد الثالث صفحة 114 قال: استدل به أي استدل به بأي شيء بهذا الحديث بقصة حافظ، استدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس، من لا يرى قتل المسلم الجاسوس كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة. والإمام أحمد له روايتان، رواية بالقتل ورواية بعدم القتل، إلا أن المشهور من ذلك هو عدم القتل، المشهور من ذلك هو عدم أي شيء القتل، أن الجاسوس المسلم لا يقتل. قال: لا يرى قتل المسلم الجاسوس كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمه الله. ثم قال: واستدل به بنفس الحديث. فهذا الحديث الذي تحفظه حجة متنازع عليها بين الفريقين، بين من يرى قتله وبين من لا يرى إيش قتله، كما قبل أنه هو النص الوحيد في هذه المسألة. فالذين يقوم بعدم قتله يستدلون بهذا الحديث، والذين يقوم بقتله يستدلون بنفس إيش الحديث. نعم. قال: واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد وغيرهما. نعم. فنقول الذي عليه الإمام أبو حنيفة، والذي عليه الإمام الشافعي، والذي عليه الإمام أحمد في المشهور من مذهب أن الجاسوس المسلم لا يقتل، أن الجاسوس المسلم لا يقتل، وقال في ذلك الإمام مالك فقال بقتله. نعم. ثم قال كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم قال: فإن تنازعتم في شيء ماذا نفعل؟ فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فشرط الإيمان هو ردا المتنازع فيه إلى الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذه قاعدة متفق عليها بيننا وبين هؤلاء الأئمة الذين يقولون بعد قتل الجاسوس المسلم كمالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي، فهم أعظم من أن ينكروا هذا الأصل الأصيل من أصول الأحكام بالكتاب والسنة. هذه واحدة. الثانية: أن ما من عالم إلا ويؤخذ من كلامه ورده على إلا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم عليه بشرف ولمرتبة النبوة والرسالة. نعم. يعني فهذه أصول لابد من استحضارها. هذه يعني. أما الثالثة فأن كلام العلماء وأن كلام العلماء بل كلام الأئمة الأجلاء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك وغيرهم، وعلى ذلك ومن ذلك أيضا شيخ الإسلام ومن هو أكبر ومن هو أقل، أن كلام العلماء عامة يستدل له ولا يستدل به، يستدل له ولا يستدل به. ثم هذا الكلام أننا لا نقبل من كلام العلماء إلا ما شهد له الدليل من آية أو حديث أو إجماع معتبر أو قياس ظاهر جلي. انتبه أن كلام العلماء هذه كلها قاعدة هامة، ولو هي كذلك لا الحمد محل اتفاق بيننا وبين هؤلاء الأئمة الأجلاء الذين لا يرون حتى الجحوش إذا كان من المسلمين، أن كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به، بمعنى أننا لا نقبل من كلامهم إلا ما شهد له الدليل بصورة ظاهرة واضحة. نعم. بناء على هذه الأصول نبدأ في بحث هذه المسألة. وقبل أن نبحث نستمع لما ذكر الإمام الشافعي، نستمع لما ذكر الإمام الشافعي في تقريره لعدم قتل الجاسوس المسلم، فقال في الأم: لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام. لا يحل المسلم إذا أثبتنا له العقدة، لا يحل دم من ثبت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل، إلا إيش؟ أن يقتل فيوقف حدا، صحيح؟ أو يزني بعد إحصان، فيوقف كذلك حدا، حد إيش؟ الزنا، الزنا المحصن، أو يزني بعد إحصان، أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان، صحيح؟ حد إيش المرتد، ثم يثبت على كفر، أو بعد الإشهادة يلتزم هذا الكفر فيقتل به، صحيح؟ ألا مثل شيء يريد أقول؟ يريد أن يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس والثالث لدين المفارق أو المفارق لدين الثالث للجماعة، صحيح؟ فهذا النص وإن كان على ليس على سبيل الحظ، ولكن نقول أن هذا النص هو ما يريد أن يستند عليه الناس الشافعي في قوله بعدم قتل الجاسوس المسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن المسلم لا يقتل إلا إذا قتل فيقتل حدا بهذا النص التي اقتلها بغير حق، ولا يقتل إلا إذا زنى بعد إحصان فيقتل حدا حد الرجل حد الزنا الزنا المحرم، أو يقتل أي شيء ردة لكفره وخروجه من الملة المحمدية. كلام صحيح؟ وكلامه فهو محل اتفاق، لكن هل يبقى كلام، هل هذا الحديث يدخل فيه المسلم اذا تجسس ام لا يدخل فيه؟ عند الامام الشافعي انه لا يدخل فيه، هو ليس قتل للنفس بغير حق، وليس زنا بعد احصان، وليس عنده اي شيء رده وخروج من الدين. عند الامام الشافعي فقال رحمه الله موضحا رايه قال: وليس الدلاله، وانتبه هذا الكلام، وليس الدلاله على عوره مسلم. ما معنى اذا قام الجاسوس فدل على عورتنا؟ فانتبه هذا ليس من كفر عند الامام الشافعي. قال: وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر، حتى لو أن هذا المسلم أيد الكافر على المسلم الآخر، انتبه، ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه ذرة ليحذرها، هذا كذلك عند الله رحمه الله ليس من الكفر أن يكون مسلم فيحذر الكفار أننا نريد أن نأخذهم على غرة صحيح؟ فيحذرهم حتى ينتجوا من غرتنا ومن أخذنا لهم. هذا الصورة من صورة أي شيء حتى إيه؟ كما هو قال بنفسه ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منهم غرة ليحذرها ثم قال أخرى وهي أشد أو يتقدم في نكاية المسلمين صحيح؟ أن يقوم هذا الجاسوس بأمر يساعد الكفار على أن يتقدموا في نكاية من؟ في نكاية المسلمين فيساعدهم بصورة غيرة كما هو ظاهر للضي رحمه الله يساعدهم على إعمال نكاية المسلمين وتنفيذهم. هذا أمر ليس بالكفر قال ليس بكفر مبين هذا الأمر أن يدل الكفار على عورات المسلمين أو أن يحذرهم من أن المسلمين يريدوا أن يأخذهم على غرة أو أن يساعدهم برأيه وبإطلاعهم على ما نحن عليه في نكايتنا أي في المسلمين ليس عنده هذه الأمور الثلاثة من الكفر البين كما قال بنفسه وكما قلنا كل ما يؤخذ من كلامه ورد عليه كل المعصوم صلاة ربي وسلامه عليه. فنبدأ في تفصيل وفي تفصيل هذه المسألة وكما قلنا نكرر أن بحث هذه المسألة لا بد أن يستوفى من شقيها من شقها الأصلي وهو العقلي ثم شقها الفقهي فنقول ابتداء أن هذه المسألة هي في الأصل من مسائل العقيدة من مسائل العقيدة بل من أصل العقيدة هي متعلقة بعقيدة لا يتم الإيمان إلا بها وهي عقيدة الولاء والبراء عقيدة الولاء والبراء أن ولاة الله وفي دينه والمعاداة لله كذلك وفي دينه وأعدائه والمحاربين له ونحاول أن نفصل هذه المسألة بنوع من الترتيب فنقسم المسألة التي نتحدث فيها إلى نقاط فنقول النقطة الأولى مرجو الانتباه النقطة الأولى بيان صفة فعل حاطب رضي الله تعالى عنه هذا الذي فعله حاطب ما هو يسمى في أمور العقيدة أو في أمور الديانة أو في أمور الشرع أو في أمور الفقه تحت أي اسم مفهوم نفصل بيان صفة فعل حاطب رضي الله تعالى عنه نقول أن الله سبحانه وتعالى أغنانا فمن أصدق من الله قيلا فمن أحسن من الله حكما الذي لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى أغنانا ففصل لنا ووصف لنا وكيف لنا فعل حاطب رضي الله تعالى عنه من فوق سبع سماوات صحيح وإذا جاء النص بطل أو إذا جاء بحر الله بطل بحر معقل كما في المثل المشهور فنقول أن الله سبحانه وتعالى بناء على هذه القصة مباشرة أنزل آيات محكمات في كتابه تتلى إلى يوم القيامة وهي مفتتح سورة الممتحنة وانظر الاسم سورة أي شيء الممتحنة هذه الآيات الأولى من سورة الممتحنة نزلت بسبب قصة حاطب رضي الله تعالى عنه كما أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير فقال باب لا تتخذوا باب قوله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم ثم ذكر نفس الحديث الذي مر معنا في كتاب الجهاد ثم في الأخير بإضافة بزيادة هامة فقال في آخره قال عمرو أحد الرواة ونزلت فيه بعد أن ذكر قصة قال ونزلت فيه من؟ في حق رضي الله تعالى عنه ونزل فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر الآيات والآيات بتمامها في قوله تعالى كما قلنا في أول سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فأولا حكم الله سبحانه وتعالى أن فعل حافظ هو أي شيء تولي أولا أولياء صحيح هو رضي الله تعالى عنه بهذه الفعلة بإرساله رسالة والكتاب إلى كفار قريش قد اتخذهم إلى هذا كلوما كلام الله سبحانه وتعالى توصيف من؟ توصيف المولى سبحانه وتعالى صحيح؟ فالنزاع ليس فيها على تحقيق نزاع وليس فيها خلاف يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ثم قال أشد من الأولى تلقون إليهم بالمودة رغم أنا سنقرأ نصوص حاطب أنا أبدا ما أحبهم ولا ودهم مودة قلبية ولكن المراد بالمودة هنا المودة لأي شيء المودة الظاهر وهي كافية تماما في تحقق الموالاة للكفار بصرف النظر عن وجود موالاة باطنية أو انتفائها قال تلقون إليهم بالمودة فأولا وصف الله سبحانه وتعالى فعل حاطب بأنه اتفاد للكفار أو لا ثم وصفه كذلك بأنه إلقاء إليهم بأي شيء بالمودة والمحبة إلى غير ذلك بناء على أي شيء على صورة الفعل الظاهري على صورة الفعل الظاهري قال تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم هذا في ذكر شفاعة الكفار وأنهم بالفعل أعداء لله ورسوله ولدينه يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم حرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته ثم يؤكد المولى سبحانه وتعالى نفس الوصف ونفس التكليف فيقول تسرون إليهم بالمودة لأن حافظ رضي الله تعالى عنه كتب رسالة في السر ولا في العامية في السر تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلمه سبحانه وتعالى بما أخفيتم وما أعلنتم ثم قال ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل ثم قال لن تنفعكم أرحمكم وأولادكم إلى أخيه كما شئت معنا فيه محل. فنقول هذا نص من المولى سبحانه وتعالى لا يحتمل أدنى تأويل في تكليفه وفي توصيفه لحق رضي الله تعالى عنه بأنه موالاة ظاهرة للمشركين، بل بالإضافة إلى كونه موالاة ظاهرة بالأفعال وبالجوارح حكم الله سبحانه وتعالى أن رأي شيء أنه إلقاء بالمادة للكفار بنص قوله سبحانه وتعالى يفرون إليهم بالمادة. نعم. ومن مواد كذلك أن فعل حافظ رضي الله تعالى عنه مظاهرة وموالاة موالاة للمشركين ومظاهرة لهم على المؤمنين، ما ذكره الحافظ رحمه الله في فتح الباري المجلد الثاني عشر في أثناء صحيح هذا الحديث صفحة 309 من روايات أخرى، قال الحافظ وزاد الحارث رواية الحارث فقال عمر بلى عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم